بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شمس الدين بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرم، قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. كذا؟ نعم. والأطعمة جمع طعام. نعم، أي أن هذا الكتاب الذي سوف يبين فيه أحكام الأطعمة. نعم، فجاءت الشريعة بإباحة الطيبات وبتحريم الخبائث، ووضعت قواعد للأطعمة المحرمة التي لا تجوز، وعلى رأس هذه القواعد النهي عن كل ذي ناب من السباع، كما في الحديث الأول الذي معنا. قال عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيد بن سفيان وهو الحضرمي المدني وهو ثقة، قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. إذن كل ذي ناب من السباع فهو محرم، هذه قاعدة. نعم، من الأسود، من النمور، من الذئاب، كل ذي ناب من السباع فهو محرم. نأتي إلى القاعدة الثانية. نعم، نسمع. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. نعم، لا لا خطأ، نعم، عن كل ذي مخلب من الطير. شو اللي ذكر يا شيخ مصطفى؟ مخلب، ليسمعوا الأخوان، مخلب. وعن كل ذي مخلب من الطير، هذه القاعدة الثانية. كل حمك الله، كل ذي مخلب من الطيور، نعم، فهو محرم، من النسور ومن الصقور ومن ما يسمى بالحدية أو ما شابه ذلك، كل هذه محرمة. نعم، وهذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة أن كل ما نهي عن قتله وسوف يأتينا فهذا محرم. نعم، لأنك لن تأكله إلا بماذا؟ إلا بذبح، والذبح ماذا؟ قتل، والذبح قتل. نعم، فكل ما نهي عن قتله من الهدهد والصرد والنملة والنحلة فهذا محرم، هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة: كل ما أمر بقتله، عكس القاعدة الثالثة. الرابعة: كل ما أمر بقتله فهذا يحرم. نعم، لأنه من ماذا؟ نعم، لأنه من الخباث، من الفواسق. نعم، لأنه من الفواسق فيحرم أكله. نعم، وسوف يأتينا ما نهي عن قتله. خامسا: كل ما كان من الخبائث فهو محرم. نعم، كل ما كان من الخبائث فهو محرم، كما تقدم في الآية الكريمة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. سادسا: كل ما تولد من حلال وحرام، كل ما تولد من حلال وحرام فهو ماذا؟ محرم، يغلب جانب التحريم. يعني عندما ينزو الحمار على الفرس، نعم، ينتج البغل، البغل حلال ولا حرام؟ حرام. فكل ما تولد من حلال وحرام فيغلب جانب التحريم فيكون حراما. هذه ستة قواعد. نعم، أيضا سابعا: كل ما فيه ضرر، كل ما فيه ضرر فإنه محرم. نعم، كل ما فيه ضرر فإنه محرم. نعم نعم، هذه سبعة قواعد من خلالها يعرف. طبعا عكس ما فيه ضرر وعكس ما هو من الخبائث الطيبات، وهذه حلال، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. تاسعا، ما نهي عن شيء بعينه، ما نهي عن شيء عن أكله بعينه، فهذا لا شك يكون حراما كالحمر الأهلية. نعم، فإنه سوف يأتينا كما في الحديث الذي بعده، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. إذن لحوم الحمر الأهلية محرمة ولا يجوز الإنسان أن يأكلها، بخلاف لحوم الحمر الوحشية فإنها حلال. نعم، هذه كم قاعدة؟ تسعة قواعد. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وهو على المنبر عن أكل الضب، فقال: لا آكله. وقد بين عليه الصلاة والسلام في حديث آخر عدم أكله له وامتناعه من أكله، أنه لم يكن بأرض قومه عليه الصلاة والسلام، فإن الضب لا يكون بمكة. نعم. قال: نعم، فقال: لا آكله ولا أحرمه. كوني أنا لا آكله ليس بماذا؟ ليس بحرام، فالضب حلال. ولذا اجتره خالد بن الوليد وأكله، وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المائدة. قال: متفق عليه. نعم. قال: ولم يقل البخاري على المنبر. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. إذن الجراد مباح، ولذا في حديث ابن عمر: أحل لنا ميتتان ودما، أما الميتتان فالسمك والجراد، فميتة الجراد حلال. الجراد حلال ولا يذكى، فميتته حلال مثل ميتة البحر. نعم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفدنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا أي تعبوا، قال: فسعيت عليه حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. وهذا يفيد أن الأرنب حلال، وأن الهدية في الأصل أنها تقبل قبول الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. قال: وعن عمار بن أبي عمار. نعم، أنا كنت أقول أن عمار بن أبي عمار وهو الهاشمي مولاهم كنت أقول بأنه ثقة، وهو كذلك، ولكن ليس بالضابط، ليس بالضابط، له بعض الشيء الذي يستغرب، فهو ليس بالضابط، صدوق. قال: قلت لجابر بن عبد الله: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم. فإذا كان الصيد فهي ماذا؟ فهي حلال. قلت: آكلها؟ قال: نعم. فإذا كان الصيد هو بتأكد آكلها، قال: نعم. قال: قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الإمام أحمد وأبو يعلى، وهذا لفظه أبو داود والترمذي وصححه، وأيضا صححه البخاري وابن حبان، صححه البخاري فيما نقله الترمذي. نعم، فهو خبر صحيح، وهذا نعم، وهذا يفيد أن الضبع ماذا؟ نعم، مستثنات من جملة الأشياء أو من جملة ذوات الأنياب ومن جملة الحيوانات المفترسة، كما أن ما يعيش في البحر مما هو مفترس فهو أيضا مستثنى حلال. نعم، مثل سمك القرش وما شابه ذلك فهو حلال، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام إلا ما كان فيه ضرر. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب. فإذا كان ممنوع قتلها فهي أيضا لا تؤكل، لأن في أكلها لابد أن تذبح، وإذا ذبحت هذا قتل لها. قال: النملة، حمك الله، قال: النملة والنحلة، نعم، والهدهد والصرد. والصرد نوع من الطيور، فإذا هذه الأربعة لا يجوز أكلها. وقد جاء هذا الحديث من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، وهو حديث صحيح. قال: وعن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. الجلالة عليكم السلام نسبة إلى الجلة، والجلة هي العذرة، فالتي تأكل النجاسات من العذرة وما شابه ذلك، هذه وإن كانت في الأصل حلال لكنها عندما تتغذى على الجلالة هنا لا يجوز أكلها ولا شرب لبنها ولا الركوب عليها، كما جاء في بعض ما سوف يأتي من الروايات. نعم، حتى تحبس وتعلف العلف الطيب الذي لا يكون نجسا ولا خبيثا. نعم، والله بالنسبة للدجاج يعني بعض أهل العلم قال 3 أيام، وبالنسبة لغيرها أكثر يعني أسبوع وما شابه ذلك. نعم، قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه وقد روي مرسلا، وهذا الصواب، الصواب أنه روي مرسلا كما رواه الثوري، رواه الثوري طبعا، رواه ابن إسحاق موصولا عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر موصولا، رواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلا. نعم، وصح عن ابن عمر من قوله، صح عن ابن عمر من قوله. نعم، رواه أبو داود من عن مسدد عن عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، عن أيوب عن نافع عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد صحيح. قال: نهى عن ركوب الجلالة. نعم، وجاء هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ولكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقع في إسناده اختلاف، فرواه وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا إسناد لا بأس به، ولكن خالفه معمر، ومعمر مقدم في ابن طاووس، فرواه عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب معضلا مرسلا. نعم، وجاء من حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، ولكن اختلف فيه على عكرمة، فرواه جمع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة، وأظن أن الطريق الثاني خطأ من حماد بن سلمة. نعم، وأن الصواب عن عكرمة عن ابن عباس، أن الصواب عن عكرمة عن ابن عباس من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وقد جاء من وجه آخر عن ابن عباس، ولكن في الوجه الآخر باللهيعة. فالأقرب إنما صح عن ابن عباس. نعم. وحديث أبي هريرة قاله ثقات، ولكن أخشى أن حماد أخطأ فيه رحمه الله، أو الراوي عن حماد. إذن هذا الخبر خبر ثابت، وفيه النهي عن الجلالة في بعض الروايات. نعم، لعل الشيخ ناصر أبو عيد ينتبه، في بعض الروايات نعم النهي عن الجلالة مطلقا، وفي بعضها عن شرب ألبانها ولحوم والأكل من لحومها، وفي بعضها عن حتى أيضا الركوب. نعم، وكما تقدم أنها إذا كان الغالب على علفها وليس يعني شيئا يسيرا. أنتم تعلمون أن الدجاج يأكل من هنا ومن هناك، لكن إذا كان الغالب نعم على ما يطعم من الشيء المباح والطيب، فحتى لو أكل شيء خبيث فهنا لا يؤثر، لكن إن كان الغالب على طعامه نعم هذا هو الذي يؤثر. وذكر بعض أهل العلم أنها تعبس 3 أيام، وكلما كبر الحيوان كلما زادت مدة ماذا؟ مدة الحبس، كلما زادت مدة الحبس. ولذا ذكر بعض أهل العلم أن بالنسبة للبقرة ومثلها الإبل أنها تحتاج إلى 40 يوم. المهم ما هناك شيء معين، لكن تحبس مدة. نعم. قال كتاب نعم عفوا قال وعن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه، وكلاهما لا يعرفان. قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية نعم. فقال قال شيخ عند سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند رسول الله صلى الله ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو كما قال. نعم هذا الخبر لا يصح. قال البيهقي لم يروى إلا بهذا الإسناد، أو لا يروى إلا بهذا الإسناد وفيه ضعف. نعم فهذا الخبر لا يصح. نعم وإن كانت الخبائث في الأصل أنها محرمة للآية المتقدم ذكرها. وقد اختلف أهل العلم في القنفذ يا طارق، وقد اختلف أهل العلم في القنفذ، فبعضهم أجازه وبعضهم منع منه. نعم بعض أهل العلم أجازه وبعض أهل العلم قد منع منه. نعم. قال كتاب النذور، والنذور جمع نذر، وهو ما يجعله الإنسان على نفسه بدون أن يكلف من قبل الله عز وجل، بدون أن يجبه عليه ربه عز وجل، بدون أن تأمر به الشريعة. الإنسان يجعل على نفسه شيء إذا تحقق له أمر. نعم فيعني يقول إنسان إن شفى الله مريضي سوف أصوم وأتصدق وما شابه ذلك. نعم فهذا هو النذر. نعم النذر حكمه أنه مكروه، ولذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. نعم يعني الأصل بالمسلم أنه ماذا؟ نعم لا ينذر، يعني يتصدق ويصوم ويتنفل ويفعل الخير ولا يحتاج إلى أن ينذر. ولأنه غالبا أن الإنسان إذا كان في شدة ينذر، ثم إذا ارتفعت الشدة وزال الكرب نعم قد لا يفي. نعم يسوف يقول بعدين بعدين بعدين. نعم ولذا يعني هناك هذه امرأة أو أناس يعني نذرت أنه إذا شفى الله ولدها أن تصوم كل سنة شهر، صيام شهر غير رمضان يسير ولا صعب؟ صعب على كثير من الناس. لماذا تلزمين نفسك بشيء الله ما ألزمك به؟ نعم فصامت صامت صامت 12 سنة ثم بعدين نعم أو نحو ذلك. فيعني لا ينذر الإنسان، لماذا تنذر؟ لا تنذر. نعم، فنهى عليه الصلاة والسلام عن النذر، ويبدو أن هذا النهي هو للكراهية وليس للتحريم. وطبعا يعني إذا نذر الإنسان ووفى فإنه يمدح هنا، لأن الله عز وجل قد مدح الذين يوفون بماذا؟ يوفون بالنذر. نعم، وللنذر أحكام سوف يأتي أو تأتي هذه الأحكام بمشيئة الله. قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. نعم، وأيضا يعني من جملة الكراهية يعني كيف أنت تعامل ربك الجليل العظيم؟ إن فعلت لي هذا الشيء فعلتنا كذا. نعم يعني هذا شيء نعم لا يليق ولا يصلح بالمسلم أن يفعل ذلك. ولذا يعني أحسن النذر أن يقول بدون أن يقول سوف أتصدق علي لله نذر سوف أتصدق، بدون أن يقيد هذا بماذا؟ أن يتحقق له شيء، بدون أن يجعل هذا في شيء إذا تحقق له، لا تربط هذا بشيء يتحقق لك فتفعل هذا الشيء، وإنما أنت ابتداء. وفي فرق كبير بينهما، كأنك ابتداء يعني تريد أن تحث نفسك، حمك الله، تريد أن تحث نفسك فتقول لله علي نذر أني أحفظ كتاب الله. نعم لا تقيد هذا إن شفى الله مريضي، إن رد غائبي، إن وصلت سالما، لا. نعم إيه سؤالك. نعم، قال متفق عليه. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم، إذا نذرت نذر طاعة فعليك أن تطيع الله، نعم عليك أن تفي بنذره. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. نعم، النذر إنما الذي يوفى به ما كان في طاعة، لأن الأشياء ثلاثة هذا الأمر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لعل الأستاذ ماجد ينتبه، ثلاثة أقسام هذا الأمر ينقسم. إما أن يكون نذر طاعة كما تقدم، لله علي أن أصوم أتصدق، نعم هذا نذر طاعة، أصلي هذا نذر طاعة. القسم الثاني الحرام، نعم ألا أكلم فلان، أن أقتل فلان، نعوذ بالله أن أفعل كيت وكيت من المحرمات، فهذا لا شك هذا لا يجوز الوفاء به، بينما الأول يجب الوفاء به. الثالث لا هذا ولا ذاك، شيء لا شيء ليس بمحرم لكن ليس منه فائدة ولا منفعة، لله علي نذر أني أجري لمدة أسبوع، نعم هذا ليس فيه لا، نعم أني أذهب ماشيا إلى المسجد هذا نذر ماذا؟ نذر طاعة. وأما أن بدون أمر يتعلق يعني بدون ذهب إلى بيت الله لله علي نذر، رجل من أهل مكة لله علي نذر أني أحج ماشيا، هذا نعم هذا نذر طاعة. وأما يعني بس أني أفعل كيت وكيت هذا إذا كان شيء ليس منه فائدة فهذا أيضا ممنوع، ليس منه فائدة. نعم هذا مرة من المرات يعني واحد من الملوك مرض، فنشروا في بعض الجرائد واحد يقول أن إذا يعني شفى الله الملك وكذا وكذا أنا بجيب ماء من البحر الأحمر وصب بالخليج، يعني سفهات سفهات هذه سفهات. فرد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز أيام حياته رحمه الله، فرد عليه وقال يعني النذر ينبغي أن يكون في طاعة، نعم يكون في طاعة، أنت يعني راح يزيد الخليج إذا أتيت من البحر الأحمر، فمثل هذا سفهات، هذا يعني سفهات. ولذا ينبه أن من نذر لابد إذا كان يعني أنك تنذر في شيء طاعة، في شيء طاعة ولا تقيد أيضا ذلك، وكما تقدم والأولى والأفضل والأكمل لا تندر أصلا, لا تندر أصلا حتى لو كان في طاعة, حتى لو كان في طاعة نهى عن النذر. نعم. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين, رواه مسلم. نعم. هذا يعني النذر إما أن يكون نذر في حرام فكفارة كفارة يمين على خلاف كما سوف يأتي, وإما أن يكون في شيء عجز عنه مثل ما ذكرنا قبل قليل في قصة المرأة, يعني صامت صامت ثم عجزت. نعم. في شيء قال هو فعل بعض يعني ما استطاع أن يكمل عجز عنه فيكون كفارته كفارة يمين. وإما أن يكون هذا الشيء كما تقدم يعني في شيء لا منفعة منه ولا فائدة فكفارة كفارة يمين كما في الحديث الذي بعده. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه, قال الله علي نذر إني قال الله علي نذر ولم يسمي شيء فهذا كفارة ماذا؟ كفارة يمين. نعم. ثانيا ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين على خلاف في ذلك, والأقرب هو هذا والأحوط. ومن نذر نذرا لا يطيقه أيضا كفارة كفارة ماذا؟ كفارة يمين. هذا طبعا الصواب أنه موقوف على ابن عباس كما قال أبو زرع وأبو حاتم, فالصواب أنه موقوف على ابن عباس وهذه فتوى الحبر بن عباس رضي الله عنه. إذن النذر الذي لا يسميه الإنسان كفارة كفارة يمين, في معصية لا يجوز له طبعا أن يفي وكفارة كفارة يمين, وأيضا في نذر لا يطيقه عجز عنه كفارة أيضا كفارة يمين. نعم. القدرة الأصل يجب عليه. نعم القدرة يجب عليه. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية. نعم هذا من تعذيب الإنسان لنفسه. نعم أن تمشي حافية. قال فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب. نعم فأمر بأن تمشي وأيضا تركب, مرة تمشي ومرة تركب, وهكذا كان يعني فيما سبق الناس حمك الله. قال متفق عليه ولم يقل البخاري حافية. قال وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة, وغير مختمرة هذه معصية ولا غير معصية؟ معصية. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا, تشقي نفسها بأمر مرهف فلتختم ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. نعم. وهذه طبعا الرواية لا تصح, فيها عبيد الله بن زحر وهو لا يحتج به. نعم. وطبعا لتمشي ولتركب يعني تكفر عن كونها أنها تمشي, تكفر أحوط, وجاء هذا في بعض الروايات. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه, فقال عليه الصلاة والسلام فاقضه عنها. متفق عليه. هنا النذر بمثابة ماذا؟ الدين, كما أن الدين أهل الميت يقضون دين ميتهم للبشر من باب أولى حق الله, من باب أولى دين الله. نعم. قال وعنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم قائم في الشمس, فقالوا فسأل عنه عليه الصلاة والسلام فقال أبو إسرائيل كنيته نذر أن يقوم في الشمس، والقيام في الشمس طاعة ولا ليس بطاعة؟ ليس بطاعة. ولا يقعد، وهذا أيضا ليس بطاعة. ما قال أنا بصلي بصوم بحج بزك أتصدق، لا. ولا يستظل، وهذا ليس بطاعة. ولا يتكلم، وهذا أيضا من فعل أهل الجاهلية. ويصوم، هذا نعم عبادة الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا فليتكلم وليستظل وليقعد، نعم، وليتم صومه. نهى عن هالأشياء لكن الصيام، نعم الصيام قال ليتم صومه، لأن هذا النذر طاعة، لأن هذا النذر نذر طاعة. رواه البخاري، نعم. أبو إسرائيل صحابي؟ إيه صحابي، نعم صحابي، نعم. طبعا هذا كما جاء في أثر ابن عباس أنه عليه ماذا؟ عليه كفارة، عليه كفارة عن الأشياء التي نذرها وهي غير مشروعة، فيكفر. وهي المسألة فيها خلاف، والأحوط أنه يكفر كما جاء عن ابن عباس، نعم. وكما جاء في بعض الروايات في حديث عقبة بن عامر قال وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، ونحر الإبل تقربا لله حق هذا. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر ببوانة، فقال عليه الصلاة والسلام هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أنت يعني لماذا خصصت هالمكان؟ نعم، فأراد أن يستفصل عليه الصلاة والسلام. فإن كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، كان يعني فيما سبق، لا يجوز ماذا؟ الوفاء. نعم، قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ كان محل اجتماع لهم وأن يتخذون هالمكان عيد، لأن الأعياد تقدم لنا زمانية ومكانية. قال لا أيضا، فلو كان كذلك لا نهي عن الوفاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، معصية الله لا يجوز الوفاء فيها، ولا في قطعة رحم. حلف إنسان لا يكلم أخي، لله علي نذر لا أكلم أخي، واحد يقول هذا لا يجوز عليه أن يكفر. ولا فيما لا يملك ابن آدم، الشيء الذي لا تملكه كيف تنذره؟ ولذا المرأة التي هربت على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم كلما جاءت إلى بعير وغى، يوم جاءت إلى الناقة وبحمد الله ما طلع منها صوت، فركبتها وحاول أن يلحق بها، حاول أن يلحق بها المشركون، فبحمد الله ماذا؟ ما استطاعوا، فنذرت أنها إذا وصلت سالمة أن تنحرها. فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتيها، نعم، بدل أن تكرمها، نعم نذرت أن، نعم. وهي لا تملكها، هي ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم نعم. قال رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيحين. قال الإمام بن تيمية أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد على شرط الصحيحين. وقال ابن حجر إسناده صحيح، نعم. قال وعن جابر، نعم، أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال صلي ها هنا، نعم، لأن الصلاة في مكة عن 100,000 صلاة، نعم، أفضل من بيت المقدس، نعم. والصلاة في المدينة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس نعم الأرجح 250، الأرجح 250، 500 فيها ضعف، الأرجح 250 حديث أبي ذر الذي رواه الحاكم وإسناده جيد، والله أعلم، نعم. فقال صلي ها هنا. فسأله مرة ثانية قال شأنك إذن، نعم. فإذا نعم، لأن الصلاة في المسجد الحرام لا شك أفضل، فيكون قد أتى بنذره وماذا؟ وزيادة، أتى بنذره وزيادة. قال رجاله، رواه أحمد وأبو داود، ورجاله رجال الصحيح. نعم، وهذا الخبر ظاهر أسناده الصحة، حديث حماد بن سلمة عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر، ولذا صححه أيضا الحاكم ورواه أبو داود وسكت عنه. نعم، وجاء بأن السائل رجل من الأنصار، أن النادر الذي سأل هو رجل من الأنصار، وجاء بأنه هو الشريد. طبعا أبو عوانة تكلم في هذا الحديث وقال في صحته وتوهينه نظر، ولكن لم يبين هذا النظر، أبو عوانة صاحب المستخرج ما بين هذا النظر، وظاهر الخبر الصحة والله أعلم. قال كتاب الجهاد والسير. نعم، قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد ريحا إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي، متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا جاء عن أبي هريرة أيضا، وجاء من حديث بصرة، فهو حديث صحيح لا شك في صحته، فيه النهي عن شد الرحال إلى بقعة من البقاع يريد أن يوقع عليها العبادة. نعم، لا تشد الرحال يعني إلى مكان، إلى بقعة من البقاع. نعم، إلا إلى هالمساجد الثلاثة. نعم، يعني لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر، نعم، أو إلى مكان تصلي فيه غير المساجد الثلاثة، نعم، أو مكان خاص تتصدق فيه، كل هذا ممنوع. نعم، فبالتالي لا يدخل شد الرحال لصلة الرحم، لطلب العلم، للتجارة وما شابه ذلك، فكل هذه لا تدخل هنا، وإنما لا تشد الرحال إلى مكان بقصد العبادة إلا إلى هذه الأماكن يسافر إليها. نعم، إلا إلى هذه الأماكن. ولذا يخطئ من كان في الرياض مثلا أن يقول أنا أشد الرحال، نعم عفوا، يشد الرحال إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز ويكون داخل تحت الحديث. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه قبل أن يعلم بهذا الحديث شد الرحال إلى الطور، الطور اللي في سيناء، فقال له بس لو أدركتك لما ذهبت. قال ولما؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال، وذكر الحديث، فكان أبو هريرة لا يدري. فلا يجوز شد الرحال، وإن كان الطور المكان الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، ولكن لا يجوز أن تشد الرحال إليه إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والنبوي وبيت المقدس. نعم، واحد نذر أن يشد الرحال مثلا إلى الجامع الأموي بدمشق، لا، هذا لا يجوز. نعم، أو الجامع الأموي في حلب، هذا أيضا لا يجوز. نعم، وإنما فقط هذه المساجد الثلاثة، أو نذر أن يشد الرحال قبلها ما ذكر من المساجد إلى ماذا؟ إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى مسجد قباء. نعم، هذا أيضا لا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي قباء في كل سبت كما في حديث ابن عمر في البخاري، هذا شد رحال ولا ليس شد رحال؟ هذا ليس شد رحال، لأن قباء من ضواحي المدينة والآن داخل في المدينة. نعم، هذا ليس شد رحال. نعم، فالسفر شد رحال هو السفر. نعم، فلا يجوز إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة. نعم، قال كتاب الجهاد والسير. نعم، قال باب فرض الجهاد. والجهاد هو، نعم، الجهاد جهاد حسي وجهاد معنوي. نعم، الجهاد جهاد حسي وجهاد معنوي. والجهاد الحسي أنواع، إما جهاد بالسنان أو جهاد باللسان، نعم، أو جهاد بالمال، نعم، وباللسان يعني القلم يدخل ضمن اللسان، نعم. وإما جهاد معنوي وهو أن تجاهد نفسك في طاعة الله سبحانه وتعالى، نعم. ولذا يجوز، نعم، في يجوز صرف الزكاة وفي سبيل الله، نعم، وفي سبيل الله ضمن الثمانية مصارف الزكاة، إن مما يدخل في سبيل الله الجهاد باللسان، نعم، إن يدفع للداعية من الزكاة، نعم، تدفع له من زكاة مالك راتبا لداعية، تقيم داعية يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، أو تطبع كتب في زكاة مالك، تطبع كتب تدافع عن الشريعة وترد على الملحدين مثل وسيم يوسف وأمثال الذين يطعنون في السنة النبوية، نعم، فترد على هؤلاء الملحدين بتدفع مال من الزكاة، هذا حق، نعم، هذا حق، وقد أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ وغيره. ودليل هذا ما جاء في القرآن العظيم، قال الله تعالى في سورة الفرقان وهي مكية: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا قبل أن يفرض جهاد السنان. إذن هذا جهاد بأي شيء؟ بالبيان، بالحجة والبيان، هذا جهاد بالحجة والبيان، هذا جهاد بالحجة والبيان. أو نعم، تدفع زكاة في طبع كتاب، فرد على الذين يقولون ما في شيء اسمه دولة دينية. إذن الشرع نزل لأي شيء؟ ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ألم يطبق الشرع ويحاكم الناس إلى الشرع ويدعو إلى الشرع؟ نعم، كان يرسل الرسل، يبعث البعوث ويقاتل ويجاهد عليه الصلاة والسلام من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له، من أجل أن يوحد الله، أن يوحد الله جل وعلا ولا يشرك به سبحانه وتعالى. ثم تولى خليفة المسلمون بعد أن توفى الله رسوله، نعم، اختاروا الصديق رضي الله عنه بإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة عليه، فسار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى آخره. وهذا محل إجماع بين المسلمين. وأما شخص يقول ما في شيء اسمه دولة دينية، أو يأتينا شخص يقول ما في ولا وبراء، وأن المسلم مثل الكافر، قال الله تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ هذا عوذ بالله، هذا كل نقد للشرع، هذا مخالف عين المشاقة لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الكافر لا يظلم، هذا لا شك، لكن ليس معنى هذا أن الكافر والمسلم سواء، هذا في حكم الله باطل، هذا الكلام في دين الله وشريعته هذا باطل. نعم، فعلينا أن نحذر من أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون في الدين على ما يريدون، نعوذ بالله من ذلك. نعم، سواء كان هذا من الأزهر ولا من غيره، نعم، الدين وما جاء في القرآن والسنة وما أجمع عليه المسلمون. نعم، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو، نعم، والغزو هو الخروج في سبيل الله لقتال الكفار، ولم يحدث نفسه بالغزو حتى تحديثه لنفسه، لم يحدث نفسه، مات على شعبة من نفاق. إذن دل على أن قتال السيف لمن كان قادرا واجب ولا غير واجب؟ واجب، نعم. ولذا قال المصنف: فرض الجهاد. قال رواه مسلم. قال وذكر علي بن المبارك أنه قال فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن المبارك وهو خطأ غير صحيح. هذا نعم إلى قيام الساعة, هذا إلى قيام الساعة كما في الحديث الذي بعده. قال وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين, جاهد المشركين كما أمر الله عز وجل في القرآن العظيم بمقاتلة من؟ بمقاتلة الكافرين. نعم بمقاتلة الكافرين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال جاهد المشركين بأموالكم, هذا واحد, وأنفسكم هذا اثنين, وألسنتكم هذا ثلاثة. قال رواه أحمد وأبو داود والدارمي والنسائي واسناده على شرط مسلم لأنه من حديث حماد بن سلمة عن حميد ابن أبي حميد الطويل عن أنس. وحميد هو خال حماد بن سلمة, وحميد مقدم في ثابت وأنس نعم, وغيرهم تقدم لنا الكلام عن هالمسألة في درس الترمذي نعم. فهذا الحديث حديث صحيح. فعلى الإنسان أن يجاهد المشركين إما بماله وإما بنفسه وإما بلسانه وإما على الأقل يحدث نفسه حتى يبرأ من النفاق. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. نعم هذا في وقت لم يكن الجهاد في حاله الجهاد ماذا؟ غير مفروض. الجهاد له حالات يكون فيها مفروضا, فهذا في حالة لا يكون الجهاد مفروضا, أو نعم أو أن هذا يعني ليس والدا كبيران في السن وليس عندهما أحد نعم. قال متفق عليه. قال وعن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن؟ قال أبواي. قال أذن لك؟ قال لا. قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذن لك فجاهد وإلا فبرهما. هذا الحديث لا يصح, هذا فيه دواد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد ودواد لا يحتج به, له أشياء تستغرب وتستنكر نعم. قال وعن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعب قبيلة خثعب نعم, فاعتصم ناس بالسجود نعم, سجدوا نعم خوفا من القتل فأسرع فيهم القتل, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل نعم, لأن هؤلاء مسلمين, هؤلاء ماذا؟ مسلمون. وقال أنا بريء, مسلمون قاموا بين ماذا؟ بين المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام, والحديث طبعا لا يصح كما سوف يأتي, أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. قالوا يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما نعم. قال رواه الترمذي مرسلا وهو أصح, قاله البخاري والدارقطني. فالصواب في هذا الخبر أنه مرسل, طبعا رواه أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير موصولا, ولكن رواه عبده وغيره عن إسماعيل بن أبي خالد, رواه جماعة عن إسماعيل بن أبي خالد منهم عبده وهشيم عن قيس بن أبي حازم عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم مرسلا نعم. فالصواب أنه مرسل, قال البخاري الصحيح حديث قيس مرسلا نعم. نعم لا يعني أنت إذا كنت بتقيم عندهم سوف ترى ماذا؟ النيران التي يوقدون عليها نعم. فإذا ما ترى نارهما أنت الآن بين أظهرهم ولا بعيد عنهم؟ بعيد عنهم نعم لست بين أظهرهم. قال وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. إذن هذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله وأنها تكفر كل شيء، يعني حتى الكبائر داخل هنا إذا كان طبعا الإنسان مسلما. قال إلا الدين، وهي الحقوق المالية هي التي تبقى. ولذا عندما كما جاء في الصحيحين الغلام الذي اسمه كوكبة وغل شملة من الغنائم قبل أن تقسم، فجاء سهم غرب فكان في ذلك حتفه، فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة، قال لا كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا. أعوذ بالله، الشملة حق ماذا؟ حق مالي، حق مالي، فالحقوق المالية لا تكفر. نعم والله ظاهر الحديث أنها تكفر والله أعلم. المهم خلونا نعم لأن عندنا حديث كثير نسأل الله الإعانة. نعم قال رواه مسلم قال وروى ابن أبي عاصم قال الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين والغرق يكفر ذلك كله. هذا حديث باطل منكر ليس بصحيح. طبعا الشطر الأول هو الذي الصحيح اللي جاء في مسلم. قال وعن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاءه بكتف فكتبها وشكى ابن أم مكتوم ضرارته، يعني أنا ضرير وأنا كذا وكذا، فهل أدخل تحت الآية؟ لأن لا يستوي القاعدون من المؤمنين نعم غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، فجاء استثناء من أولي الضرر نعم، ويدخل مع أولي الضرر يعني العجزة نعم، فلا يدخلون تحت الآية الكريمة نعم، متفق عليه. وقد جاء عند الطحاوي بأن أيضا ابن أم مكتوم خرج في ماذا؟ خرج في القادسية وكان معه راية المسلمين، كان معه وهو ضرير معه راية المسلمين نعم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صحيحين قال إني وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل نعم، فأحيا ثم أقتل ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام يتمنى ذلك. وتقدم لنا أن في منقبة طبعا قتيبة بن سعيد كما تعلمون في الكتب الستة يتكرر كثيرا يدعو الشيخ ياسر، فمر علينا له منقبة مر علي في تاريخ جرجان بإسناد صحيح أن جاء عمره كم كان عمره 88 سنة نعم، جاء ومع مولاه ليملكه يقود به الفرس، جاء وغابت في حصن ليلة في حصن غابت ليلة وقرأ فيها القرآن كله وصلى هنيئا له، مرابط ويقرأ القرآن وختم ويصلي نعم، وهو في هذه السنة 88 سنة نعم. وأحد شيوخ البخاري قد مر علينا جاء رابط عمره 99 سنة نعم. نعم قال وعن ابن عون عبد الله بن عون البصري وهو ثقة جليل قال كتبت إلى نافع أسأله نعم، فالكتابة محتج بها صحيحة عن الدعاء قبل القتال، بل قد تكون يعني في بعض الحالات أولى من الحفظ. قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام نعم، كان عليه الصلاة والسلام كما سوف يأتي نعم إن أول شيء يدعو الكفار إلى ماذا؟ إلى الإسلام. فعندما انتشر الإسلام بلغ الكفار الذين حول المسلمين بلغهم ماذا؟ بلغتهم الدعوة. بلغتهم الدعوة. فلذا قال نافع كان ذلك في أول الإسلام. فعندما بلغتهم الدعوة خلاص يعني. نعم. لكن إذا كان أناس لم تبلغهم الدعوة فعلينا قبل ذلك ماذا؟ أن ندعوه. فقد غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تستقي على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث قال وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان ذا في ذلك الجيش متفق عليه. نعم. فهؤلاء قد بلغهم ماذا؟ دعوة الإسلام. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. إذن هذا فيه تأكيد الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، لأن تقوى الله رأس كل خير. نعم. ولذا الله عز وجل في آيات كثيرة أوصانا أو أمرنا بتقوى سبحانه وتعالى حتى في الطلاق. نعم. كل شيء إذا لم تتق الله فيه فسوف يكون هذا يعني وبال على صاحبه الذي يفعله. نعم. قال أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. نعم. أن يتق الله وأن يعامل المسلمين ويأتي لهم بالخير ويفعل معهم الخير ويوصيه بالخير بهم. ثم قال أغزو بسم الله في سبيل الله. إذن نغزو مستعينين بالله، ويكون هذا في سبيل من؟ في سبيل الله جل وعلا. قاتلوا من كفر بالله، وهذا فيه رد كما تقدم على الذين يقولون ما في شيء اسمه دولة دينية، نعوذ بالله من ذلك. نعم. قاتلوا من كفر بالله. إذن لا جهاد ولا ولا ولا براء ولا دعوة إلى نعم إلى تحكيم الشرع ولا نعم، نعوذ بالله من ذلك. نعم. نعوذ بالله من ذلك. قاتلوا من كفر بالله. إذن القتال يكون للمسلم ولا للكافر؟ للكافر، من كفر بالله. أغزوا ولا تغلوا، تأكيد للغزو، وأن الإنسان عليه أن يكون غزوا في سبيل الله ليس في سبيل الدنيا نعم أو سبيل الوطن، وإنما في سبيل الله. أغزوا ولا تغلوا. الغلول كبيرة من كبار الذنوب، وتقدم لنا بعض ما يتعلق بذلك. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تكسب. ولا تغدروا، الغدر محرم. ولا تمثلوا، نعم لا يجوز التمثيل ابتداء بالكفار حتى ولو كانوا كفارا، لا يجوز التمثيل ابتداء. نعم. وإنما قال بعض أهل العلم يجوز التمثيل على سبيل ماذا؟ على سبيل المجازات، إذا هم يعني فعلوا هذا بالمسلمين فيفعل هذا بهم. ولا تقتلوا وليدا. الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الولدان، ونهى أيضا عن قتل النساء، وأيضا الذين لا يقاتلون نعم من العجز وأمثالهم، أو الذين في الصوامع والرهبان الذين يعني هم لم يحضروا معركة، ولا فهؤلاء أيضا لا يقتلون. نعم. قال وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أسلموا هنا ثم ادعهم إلى التحول إلى ماذا؟ من دارهم إلى دار المهاجرين. نعم هذا قبل فتح مكة. نعم. وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين. أو طبعا إذا كانوا يعني بين الكفار وهم جماعة والولاية للكفار فأيضا يتركون ماذا؟ يتركون أيضا بلادهم لأنها تحت ولاية الكفار فينحزون للمسلمين. قال ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعرابي المسلمين. نعم هذا إذا لم يكونوا تحت ولاية الكفار، وهذا نعم قبل فتح مكة. يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. نعم لأنهم ليسوا مع المسلمين يقاتلون ويدافعون ويناصرون إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فهنا نعم. فإن أبوا فسلهم الجزية. نعم هذه الثانية. نعم فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن أبوا حتى الجزية وامتنعوا من الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. نعم فأولا دعوة من الإسلام ثم الجزية كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ويكونون تحت تجوى على المحكام المسلمين. فإن أبوا حتى هذه الثانية فهنا استعن بالله وقاتلهم. نعم فهنا تلاحظون أنه في الأول قال اغزوا بسم الله مستعينا بالله، وهنا أيضا في النهاية قال فاستعن بالله وقاتلهم، فالقتال يكون بالاستعانة بالله ولا يلجأ الإنسان إلى حوله وقوته وإنما يلجأ إلى حول الله إلى حول الله وقوته. نعم الإنسان مهما بلغ عدده ومهما بلغت قوته فهو ماذا؟ فهو ضعيف، فهو ضعيف. نعم ومر يعني واحد في الدفاع المدني ولم ينتبه قال مستعدين لشتى الاحتمالات، هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا غير صحيح. كيف شتى الاحتمالات؟ إذا أمر الله عز وجل بالمطر يستمر ماذا تفعل؟ نعم نعم. أو إذا نعم زلزل الأرض والآن الصين عاجزة عن هذا الكورونا، ما جراثيم لا ترى بالعين هي عاجزة عنه، استراليا عاجزة عن الحرائق التي تشتعل في غاباتها، عاجزة عن الحرائق التي تشتعل في غاباتها. نعم بل الإنسان ضعيف ماذا يفعل؟ نعم فلذا لابد أن يستعين بربه عز وجل. قال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، الذمة العهد، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابه. نعم لماذا؟ فإنكم إن تغفروا ذممكم، إذا نقضتم العهد ولم تفوا بالذمة، إن تغفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. نعم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فيهم ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا، أنت عليك أن تحكم بحكم الله فيهم لكن لا تجزم أن هذا ماذا؟ أن هذا حكم الله، قد تصيب حكم الله وقد ماذا؟ وقد لا تصيب. عندما تتفاوض معهم وتتفق معهم على شيء لا تقول هذا حكم الله وإنما هذا حكمك اجتهادك. نعم قد يكون هذا الحكم صائب وقد يكون ماذا؟ وقد يكون خاطئ ليس بصائب. قال عبد الرحمن هو بن مهدي وهو من كبار الحفاظ هذا أو نحوه، رواه مسلم. قال وعن كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام، الضمير يعود إليه، إذا أراد غزوة وضى بغيرها. نعم يعني إذا أراد أن يغزو أناس وضى بغيرها كأنه يريد أناسا ماذا آخرين، لأن الحرب ماذا خدع قبل لا يستعدون وكذا وكذا. قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، الحرب خدعة. ذكر أن بفتح الخاء والعين هذا هو أفصح ماذا أفصح اللغات في خدعة، وذكرت أيضا خدعة وخدعة، نعم وخدعة، فهناك يعني ضبطت بأكثر من ضبط أو يجوز فيها أكثر من نعم من ضبط، فأشهر أو أفصحها خدعة. نعم قال متفق عليهما. نعم فمخادعة الكفار هذا أمر مشهور. نعم فالحرب نعم خدعة، نعم لا تنتظر حتى يهجم عليه، نعم اهجم عليهم وباغتهم. نعم قال وعن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس. نعم كان أحيانا عليه الصلاة والسلام يغير على الكفار عند طلوع ماذا عند طلوع الفجر. نعم فإذا لم يغر في هذا الوقت ينتظر حتى ماذا حتى تميل الشمس، تميل للزوال نعم إلى جهة المغرب. نعم ويقولون أن عندما يعني عندما جاء الجيش جيش يزيد بن معاوية إلى المدينة النبوية في معركة ماذا الحوة، فيقول من أسباب هزيمة أهل المدينة أن الشمس كانت نعم في وجوههم في أعينهم، فأحيانا تلاحظون كان الإنسان يقود السيارة ويمشي في وقت بعد العصر قبيل المغيب أحيانا تكون الشمس في عينه فتتعب، تكون الشمس في عينه فتتعب. نعم قال فكان يغير الفجر عليه الصلاة والسلام وإلا انتظر حتى تزول الشمس ثم يقوم فيهم عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. إذن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، واسألوا الله العافية، هذا فيه التأكيد على سؤال الله العافية، فعلى الإنسان أن يكثر من سؤال الله العافية، فنسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة. قال وإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، فأمرهم عليه الصلاة والسلام عند اللقاء أن يصبروا كما جاء في القرآن العظيم. نعم أمر بالصبر سبحانه وتعالى وعدم التنازع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. نعم وأطيعوا الله ورسوله واذكروا الله كثيرا، كل هذا قد جاء الأمر به. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، نعم يعني أن الجنة من أسباب دخولها القتل في ماذا في سبيل الله أو مجاهدة الكفار. نعم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم منزل الكتاب، بوب عليه النووي قال الدعاء عند القتال، الدعاء عند القتال، فالإنسان يستعين بالله ويدعو الله بالنصر، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم متفق عليه واللفظ لمسلم. قال وعن قيس بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال، لئلا إذا كان الصوت ارتفاع أو كذا يشوش على ماذا؟ على المقاتل والمجاهد، يشوش عليه الصياح، هذا يصيح، هذا يصيح، هذا يعني يشوش عليه. نعم، وهذا صحيح. نعم، عن قيس بن عباد، نعم، هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد، ورواه وكيع وحماد بن أسامة عن هشام عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد، وزاد وعند الجنائز وعند ماذا؟ وعند الذكر، وهذه صحيحة أيضا. نعم، فكل هذه الصحابة كانوا يكرهون الصوت عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. نعم، قيس بن عباد قال وعن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، رواهما أبو داود. هذا الثاني خطأ، ليس بصحيح، هذا من رواية مطر الوراق عن قتادة عن أبي بردة، ومطر فيه بعض الضعف. نعم، فالصواب هو ما تقدم كما رواه هشام الدستوائي ووكيع وغيرهما، أو كما رواه هشام الدستوائي بالأحرى، كما رواه هشام الدستوائي. نعم، عن قتادة عن الحسن عن قيس قال وعن معقل بن يسار أن عمر رضي الله عنه استعمل النعمان بن مقون المزني، قال فذكر النعمان قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. نعم، فينبغي توخي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، فيكون أول النهار إذا لم يحصل يكون بعد الزوال، تهب الرياح وينزل النصر من قبل الله عز وجل، وهذا صحيح. نعم، صححه الترمذي كما في الرواية الأخرى. نعم، قال وعن الصعب بن جثامة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. متفق عليه. زاد بن حبان ثم نهى عن قتلهم يوم حنين، هذا طبعا فيه نظر. نعم، لا تصح، هذه غير صحيحة، وإنما هذا من كلام الزهري، من كلام الزهري. نعم، فهناك حالان، الحالة الأولى أن يكون النساء والذراري متميزين فهل يقتلون؟ لا. والحالة الثانية عندما يبيتون في الليل ويكونون مختلطين بهم، فهنا نعم لا تدري، فهنا نعم إذا أصيب النساء والأطفال، إذا أصيب النساء والأطفال فليس على من وقع منه هذا الشيء حرج في ذلك. نعم، وأما إذا قاتلت المرأة أو قاتل الصبي فإنه ماذا؟ يقتل. نعم، قال ونعم، قال وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل كان قد كان يذكر منه جرأة ونجدة، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم جئت لأتبعك وأصيب معك، فقال له عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلنستعين بمشرك. ثم مضى حتى إذا كان بالشجر أدركه رجل فقال له كما قال في الأولى، فقال له أيضا عليه الصلاة والسلام تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال فارجع فلنستعين بمشرك. قالت ثم أدركه، ثم رجع فأدركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام فانطلق، يعني معنى وقاتل المشركين. متفق عليه، وهذا فيه عدم الاستعانة بالمشركين. نعم، وهذا فيه عدم الاستعانة بالمشركين. نعم هذا رواه البخاري ومسلم. هذا فيه نعم عفوا هذا حديث ابن عمر نعم سوف يأتينا. نعم هذا رواه مسلم. نعم هذا حديث ابن عمر المتفق عليه. نعم هذا نعم. فهذا فيه عدم الاستعانة بالمشركين. نعم وجاء في نصوص أخرى الاستعانة بالمشركين. والجمع بين هذه النصوص أنه إذا كان هناك حاجة من المسلمين بالاستعانة بالمشركين فلا بأس، يعني هذا يكون بشروط. أولا إذا كان هناك حاجة، الأمر الثاني أن تكون الغاية للمسلمين ليس الغاية للكفار، وتكون القيادة للمسلمين، ولا يخشى هنا من يعني أن من حيلة منهم ومخادعة من هؤلاء الكفار. نعم فلا يخشى منهم، لا يكون أعدادهم ماذا؟ أعدادهم كبيرة، فهنا نعم يخشى. نعم فهذا يكون له حال، والاستعانة بالمشرك كما استعان عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أريقط حالة أخرى. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض المغازي مقتولة، في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. متفق عليه. قال وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين، يعني رجالهم وكبارهم، واستبقوا شرخهم يعني الصغار. قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، والشرخ الشباب. نعم هذا رواية الحسن عن سمرة، رواية الحسن عن سمرة. نعم وتقدم أن يعني الحسن سمع من سمرة بعض الأحاديث، لا كلها، بعضها كتاب ففيه ضعف. وأما أبو عيسى فهو يرى أنه سمع، كما نقل ذلك عن البخاري عن علي بن المديني، فهؤلاء يرون ذلك، فلذا هم يقوون، وخالفهم آخرون فيرون أنه لم يسمع، إنما يعني لم يسمع كل ما رواه عن سمرة، وإنما سمع حديث العقيقة. نعم وتقدم لنا كلام للنسائي في ذلك. نعم وأيضا أبو داود. قال وعن حارثة ابن مضرب نعم عن علي رضي الله تعالى عنه قال تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقالوا من أنتم؟ فأخبروه، فقال لا حاجة لنا فيكم، إنما أردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيد بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عبيد والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبة، ثم ملنا إلى الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. نعم قال رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه. نعم هذا حديث صحيح. نعم قال لكن الذي في مغازي ابن إسحاق أن عليا قتل الوليد، وحمزة قتل شيبة، وأن عبيدة بارز عتبة. نعم هذا نعم لا ينبني عليه كبير حكم. قال وعن جابر بن عتيق وهو الأنصاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله. إذن الغيرة على قسمين، منها غير محمودة محبوبة، ومنها غير مذمومة غير محبوبة مبغوضة إلى الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، إذا كان هناك ريبة، يعني الإنسان لا يغار على أهله وليس هناك ماذا، وليس هناك سبب. أما إذا كان هناك ريبة نعوذ بالله فنعم هذه محمودة. وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء، الخيلاء أيضا على قسمين، ما يبغض الله ومنها ما يحب الله. والأصل في الخيلاء أنه مذموم إلا ما استثني كما سوف يأتي. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال رجل من في نفسه أو من نفسه عند القتال، فالاختيال عند القتال من أجل إرعاب العدو الكفار والمشركين، فهذا ممدوح، كما كان كما جاء نبي دجانة رضي الله عنه، واختياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. نعم، عند الصدقة يعني يظهرها، يظهر هذه الصدقة أمام الناس ويدعو في حرفته ومشيته، فاختياله إلى أن الناس ماذا؟ يتصدقون مثله وأفضل منه. نعم، يحثهم على هذا الشيء. نعم نعم، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وإذا وجدت يا شيخ إسلام الحديث خرجه النسائي، ماذا يكون في الأصل؟ يكون نعم قوي صحيح، غالبا صحيح، غالبا صحيح حتى في الكبرى كما قرأنا، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أكمال النسائي. نعم. ولذا هذا الخبر كصحه بن حبان وبن حجر في الإصابة صححة أيضا. قال وعن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة مصري قال حدثني أسلم أبو عمران وهو ثقة مولى كندة قال كنا بمدينة الروم، كانوا في الشام، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم. الروم أعدادهم كانت مهولة، ولذا في معركة اليرموك كانوا آلاف مؤلفة. نعم، ولكن نصر الله عز وجل عليهم المسلمين. نعم، قال فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، وخرج إليه مثله أو أكثره على أهل مصر، جاء مدد من مصر بقيادة عقبة بن عامر إلى أهل الشام. وهكذا الواجب على المسلمين أن يتناصرون فيما بينهم. نعم، والآن تلاحظون أن الكفار يجتمعون على المسلمين، قاتلهم الله. نعم، يجمعون الجموع الهائلة على المسلمين. نعم، مثل الآن يعني في إدلب روسيا وإيران المشركة وحزب الشيطان الملحد، نعم، والجيش النصيري بقيادة بشار أسد، نعم، كلهم، والميليشيات العراقية، الميليشيات التي تتبع قيس الخزعلي ونور المالكي وفلان وفلان من الملاحدة المشركين. نعم، من جاءت إيران وأخذت تشكل هالميليشيات من أجل قتل المسلمين. يعني هؤلاء رافضة من قديم، وهم معروفين بسفك الدماء. هذا إسماعيل الصفوي كم قتل من المسلمين في إيران، كم قتل. ولذا لماذا أهل السنة المسلمون في إيران في ماذا؟ في الأطراف، ليسوا في الوسط، لأن أبادهم أباده الله. نعم، والآن هم نفس الشيء، يعني أكثر من 60 ميليشيا تتبع إيران. نعم، وجيش القدس وهو مؤسس لقتل المسلمين، وأنصار الله ما يسمى بأنصار الله في صعدة في اليمن، وهم أنصار الشيطان، أنصار رافضة إيران، أنصار للشيطان. نعم، فيشكلون الميليشيات لضرب المسلمين، وأمريكا تعينهم من هنا وروسيا من هناك، نعم، لقتل مجتمعين، لقتل المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته. نعم، وأنا أوصي المسلمين في كل بلاد العالم، وعلى رأس ذلك إخواننا في إدلب وما حولها، بالاستعانة بالله والتوكل على الله، كما جاء في كتاب الله والسنة، تقدمت الأحاديث أنهم يستعينون بالله في مقاتلة هؤلاء، وأن جهاد هؤلاء من أفضل الجهاد. في سبيل الله. جهاد هؤلاء من أفضل الجهاد. وقد سمعنا خلال اليوم بحمد الله أن هناك انتصارات. نعم أخبار طيبة بحمد الله، وقد استردوا بعض القرى وبعض الأماكن، ونسأل الله عز وجل أن ينصرهم. نعم يعني وصل بهؤلاء الكفرة وخاصة روسيا يعني مخبز تقصفه، فرن تقصفه، مشفى تقصفه، نعم كل يعني بس مجرد أن يتحرك أناس، مجرد أن ترى حركة. يعني اللاجئون ماذا يفعلون الآن؟ مساكين، خيمة هنا وخيمة هناك وخيمة ثالثة أبعد وأبعد، إذا اجتمعوا جوا قصفوه. نعم نعم، وهذا ما يفعلون في أحد إلا بالمسلمين، ما يفعل بأحد، لا بملحد ولا بوثني ولا بزيد، ما إلا ما يفعلون إلا بالمسلمين. ولذا ما يسمى بمندوبة الأمم المتحدة كانت أمريكية كافرة، عندما جاءت إلى مدينة الموصل صاحت أخذت تصيح تبكي مع أنها كافرة. اجتمعوا كلهم، اجتمعوا أمريكا وفرنسا وبريطانيا والميليشيات والجيش التابع للجيش العراقي التابع لإيران على أهل الموصل لأنهم سنة، بحجة ماذا؟ مقاتلة الإرهابيين، هذا حجته، هذه حجته. نعم، وهم قصدهم قتل المسلمين، اقتل اقتل، دمروا المدينة. جابت فرنسا مدافع، مدفع كبير، دمرها الله، عدو لدود الإسلام والمسلمين من زمن الحروب الصليبية وإلى الآن. أرجع إلى ما قاله الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، ماذا فعلت فرنسا بدمشق قبل 100 سنة تقريبا، من عام 1920 ميلادي أو نحو ذلك، يعني صوى كان حي موجود وكان صغير، ماذا فعلت؟ تقصفهم قصف. نعم، ماذا؟ بالجزائر، حتى يسمون ثورة المليون شهيد. نعم يعني فعل الأفاعيل. وقد ذكر الشيخ الإبراهيمي رحمه الله ماذا فعلت فرنسا في الجزائر، يعني هذه فرنسا عدو لدود لدود. نعم يعني بريطانيا عدو لدود لكن نوعا ما أقل. هؤلاء الفرنسي معروفين بالحماقة الشديدة. نعم فعدو لدود لدود. نعم نعم، والآن نعم نعم، فهؤلاء كلهم مجتمعين. أمريكا جمعت أكثر من 30 دولة على قتل المسلمين. وقد سمعت شخص يتكلم في إذاعة الرياض قبل أسبوعين تقريبا، نعم يقول نعم يعني عندما اجتمعوا قبل سنتين في على أهل الموصل، قال نعم يعني هم قصدهم قتل أهل السنة. نعم، ولذا شردوهم بساكين وخربوا بلادهم وجاءوا الموصل مكانة ما الرافضة ما يدخلون الموصل من حين قام الإسلام وهي بلد سنة، الآن دخلوا فيها. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن بحمد الله الآن حتى شيعة العراق وشيعة إيران قاموا على ماذا؟ على المرجعيات، قاموا كما تقدم. يعني كيف علي السيستاني آية عظمى وهو ما يعرف اللغة العربية، يعني لا يقرأ قرآن ولا سنة نبوية ولا شيء، وإنما هو شيطان من الشياطين، لبسوا عمامة وقالوا آية عظمى. نعم هذا هو، لبسوا عمامة. ولذا حسن نصر الله ما يأخذ إلا والعمامة عليه ويخطب. نعم، أنت قبل سنوات تقاتل حزب البعث في العراق، الآن أنت مع من؟ أنت مع حزب البعث في سوريا وكل حزب بعث. نعم، وكما تقدم طهران حتى أذان لا يسمع فيها، أذان أذان، كيف جمهورية إسلامية؟ أذان أذان ما يسمع فيها. قد تسمع الأذان في بلاد الكفار لكن بإيران ما تسمع أذان. فنسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. ولذا أنا أوصي إخواننا في إدلب وما حولها بالاستعانة بالله ومجاهدة هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا، ومن من توكل على الله واستنصر بالله فلا شك أنه منصور لا محالة. نعم، ولذا كما تقدم لنا أن الإمام بن تيمية عندما جاء التتار مرة ثانية، فالأول جاءوا بعهد بن تيمية وقتلوا المسلمين، جاءوا مرة ثانية فجاء الجيش الإسلامي من بلاد مصر مع المسلمين في بلاد الشام، فعندما اجتمعوا صاروا ابن تيمية يقسم قسم يقول أنتم منصورين، قال قل إن شاء الله، قال أنتم منصورون، قل إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، وكان يقسم قسم. هو من ما يعلم الغيب، وقد وقع كما قال، هو أخذ من القرآن إن تنصروا الله ينصركم، شاف أن المسلمين قد جاءوا وهم مقبلون على نصر دين الله ومقاتلة الكفار، وقد استعدوا حسيا ومعنويا، النصر خلاص ماذا متحقق لا محالة. فنوصي إخواننا في حلب وفي إدلب، في ريف حلب وفي إدلب، بالاستعانة بالله ومجاهدة هؤلاء الكفار الذين اجتمعوا وهم منصورون بإذن الله لا محالة بإذن الله، نسأل الله. نعم الحمد لله، نسأل الله أن ينصرهم، وجاءت الأخبار اليوم بحمد الله أن هناك انتصارات، ونسأل الله أن ينصرهم. كما أن ندعو أيضا من كان ممن ينتسب إلى هذا المذهب الخبيث، المذهب الشيعي، سواء كان في العراق أو في غيرها أو في إيران، أنه يكفر في هذا المذهب، لأن هذا مذهب كافر وخلاف الكتاب والسنة، وهذا إنما أسسه اليهود. نعم نعم. قال وعن نعم نعم قال نعم عفوا نعم قال وخرج إليه مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل رجل من المسلمين على صفهم حتى دخل فيهم فصاح به الناس، كما كان الزبير يفعل، كان الزبير في اليرموك يقتحم صفوف العظوم، فصاح به الناس قالوا، وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إن لما عز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام وعز ناصريه، فلو قمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا، وقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فكانت التهلكة لقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال ما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم رضي الله عنه وأرضاه. قال رواه أبو يعلى الموصلي، وهذا لفظه هو أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق، ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير بني لؤي أي قريش. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. نعم وأن هذا مشروع. قال متفق عليه. نعم ولا بأس بفعل هذا بالكفار والمشركين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج، فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. فنهاهم عليه الصلاة والسلام بعد أن أمرهم بذلك. نعم وأنه لا يجوز أن يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. رواه البخاري. قال وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره فقال لخالد ما منعك أن تعطيه سلبة لأن من قتل قتيل فله سلبة قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه إليه فدفع فمر خالد بعوف فجر برداءه فجر بردائه أي عوف جر برداء خالد ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغضب فقال لا تعطه يا خالد لا تعطه يا خالد هذا يعني بمثابة العقوبة له هل أنتم تاركون لي أمرائي نعم يعني بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لخالد ادفعه خلاص فأنت لماذا تقول ما قلت وكان الذي قال يعني اجتهاد منه رضي الله عنه مع أن القصة وقعت على عوف لكن رواها رضي الله تعالى عنه هل أنتم تاركوا لي أمرائي إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين ساقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره فصفوه لكم وكدره عليهم نعم يعني القادة يتحملون والأمراء يتحملون ما تحملوا ولو حصل منهم شيء لكان الأمر ماذا عليهم نعم والله أعلم قال رواه مسلم قال وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وإسناده صحيح فالسلب لا يخمس لا يدخل تحت الغنيمة قال وعن عبد الرحمن بن عوف قال بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما تمنيت أن أكون بين أضلع منهما نعم بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل قلت نعم ما حاجتك إليه يا ابن أخي قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سوادا حتى يموت الأعجل منا فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى بجهل يجول في الناس فقلت ألا إن هذا صاحبكما الذي سألتماني عنه فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله قال كل واحد منهم أنا قتلته فقال هل مسحتما سيفيكما قال لا فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح نعم وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح نعم رضي الله تعالى عنهما قال وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ينظر ما صنع أبو جهل نعم فرعون هذه الأمة فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد فأخذ بلحيته وقال أنت أبو جهل قال وهل فوق رجل قتله قومه أو قتلتموه متفق عليهما واللفظ للبخاري نعم قال وعن جبير بن مطعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا المطعم مات كافرا ولكنه أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عاد من ماذا من الطائف نعم فلذا قال عليه الصلاة والسلام ثم كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له يعني مكافأة له على فعله الحسن برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رواه البخاري وهذا فيه أن من فعل شيئا جميلا وصنع شيئا حسنا يكافأ حتى ولو كان ماذا كافرا قال وعن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة فكان السهمان هم 12 بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه لأن كانت الغنيمة كثيرة. نجد. نعم متفق عليه. قال وعن سعيد المقبري رضي الله تعالى عنه عن يزيد بن رحمه الله عن يزيد بن هرمز وهو ثقة. وليعلم أبو ناصر أن يزيد بن هرمز ليس أخو الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. قال كتب نجدة بن عامر الحروري نجدة بن عامر من بني حنيفة نعم من أهل نجد وكان من الخوارج نعوذ بالله إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنمة هل يقسم لهما؟ الأصل غنيمة لمن يقاتل. وعن قتل الولدان وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم وعن ذوي القربى منهم؟ فقال ليزيد بن هرمز اكتب إليه يملي ابن عباس على يزيد فلولا أن يقع في حموقة ما كتبت إليه يعني بما أن من الخوارج ما يستحق ولكن لولا أن يقع في حموقة فيقتل الأطفال وما كتبت إليه اكتب إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا نعم يعني يعطيا من الغنيمة ولا مالهم يعني مالي أو رجال المقاتلين نعم وكتبت تسألني عن قتل الولدان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتل صاحب موسى الخضر وهل ممكن لأحد أن يعلم؟ خلاص هذا واحد الخضر ولذا كان الصواب أن الخضر ماذا؟ نبي قال ما فعلته عن أمري قال وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد نعم فاليتيم من فقد أباه وهو صغير إذا بلغ خلص انتهى اليتم وكان راشدا انتهى اليتم وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم وإنا زعمنا أنا هم فأبى ذلك علينا قومنا نعم وذوي القربى نعم هم نعم أولاد نعم هم بنو هاشم نعم ومنهم طبعا هم بنو هاشم وهم آل علي رضي الله عنه وآل عقيل وآل العباس وآل أبي لهب نعم آل جعفر وآل عقيل نعم وآل أبي لهب نعم إنهم بن عباس من آل العباس نعم حمك الله قال رواه مسلم ويدخل معهم أيضا آل المطلب ليس عبد المطلب آل المطلب أخو هاشم نعم يعطون من الغنيمة لكن الصدقة لا تحرم عليهم يعطون من الخمس لكن الصدقة لا تحرم عليهم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وهذا فيه فضل الغزو في سبيل الله والروح في ذات الله قال وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان نعوذ بالله نعم متفق عليه، هذا جزاء من غدر، نعوذ بالله. قال وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان، نعم وهم من هذيل، قال ليخرج من كل رجلين من كل رجلين رجل، نعم هنا الجهاد يجب انتداب، انتدب الإمام من كل رجلين يخرج منكم رجل يقاتل ليس من بني لحيان، لينتبه لابن طارق، نعم وإنما هو أرسلهم إلى من؟ إلى بني لحيان. ثم قال للقاعدين أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، نعم فيكون له نصف الأجر من قام في أهل من خرج، نعم قام في أهله وماله بخير. وفي حديث صحيح في مسلم من جهز غازيا فقد غزا، من جهز غازيا فقد غزا، نعم. ولذا ينبغي أن يعني يخلف المسلمون المجاهدون يخلف في أهلهم وأموالهم في خير ويعانون ويعطون ويساعدون، نعم مثل أهل إدلب وغيرهم من المسلمين، نعم ممن هم في شدة، نعم يجب مساعدتهم ومعاونتهم، نعم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله، كل هؤلاء ليسوا في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، إذن القتال لا يكون إلا في ذات الله. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة بعد لا هجرة ولكن جهاد ونية، نعم لا هجرة إلى المدينة، نعم وأما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام باقي إلى قيام الساعة. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم في سبيل الله هنا يجب عليكم فانفروا، متفق عليهما. وعن عبد الله بن السعدي قال قال رجل بني مالك ابن من؟ ابن حسن حسن حسن لأن خطأ حنبل لعل الشيخ الإسلامي يصوب اللي عنده، نعم من بني عامر بن لؤي عامري من قرش، وقيل له السعدي لأنه استرضع في بني سعد ابن هوازن وله قرش بني عامر، أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فقالوا احفظ رحالنا ثم تدخلوا، وكان أصغر القوم فقضى لهم حاجتهم ثم قالوا له ادخل فدخل فقال حاجتك، يقول له عليه الصلاة والسلام قال حاجتي تحدثني أنقضت الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاجتك خير من حوائجهم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، حديث صحيح، نعم. يعني في معنى الحديث أن القتال يساوي الهجرة أو شيء زي كده؟ الهجرة هجرتان بارك الله فيكم، هجرة قد انتهت وهي الهجرة إلى المدينة، هذه انتهت بفتح مكة، كان يجب على من أسلم أن يهاجر إلى المدينة حتى يعزز وينصر المسلمين، ثم عندما فتحت مكة انتهت هذه الهجرة كما في حديث ابن عباس. الهجرة الباقية من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام هذه باقية إلى قيام السماء قتل العدو، فبما أن الجهاد موجود والكفار ماذا أيضا موجودين فالهجرة هذه باقية، ومن ذلك أيضا الانتقال حتى في بلاد الإسلام من بلد تكثر فيه المعاصي وإن كان بلد إسلامي إلى بلد ماذا يقل فيه المعصية، بل من حي إلى آخر. هذا الحي بحمد الله فيه مثلا حي من الأحياء، فيه أهل خير، فيه طلبة علم، فيه أناس صالحون، والثاني يكثر فيه ماذا؟ الأشرار، يكثر فيه الشر الفساد، فيسن لك ماذا؟ أن تنتقل. نعم. شوف يا أبو عبد الرحمن، طبعا هذا إسناده ظاهر الصحة، يقول اختلف في إسناده، هو من حديث عبد الله بن العلاء بن زبر عن عبيد الله، عن بسر بن عبيد الله، عن إدريس الخولاني، عن عبد الله بن وقدان السعدي، هذا رجال كلهم ثقات وظاهر الصحة. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني، أي الأسير، أسرى المسلمين ينبغي أن يسعى إلى فكاكه، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض. نعم. رواه البخاري. وأطعام الجائع تقدم أنه يعني وعيادة المريض واجبة، نعم، لمن كان مستطيعا. قال وعن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا، تعاد بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا لها أخرج الكتاب، قالت ما معي كتاب، فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، قالت أو قال فأخرجته من عقاصها. هذا يشرع فيه تهديد ماذا؟ تهديد رجل المرأة، تهديد رجل المرأة اللذان يمتنعان من، يعني عندهم شيء مخفي، شيء على المسلمين ويمتنعون، فيشرع تهديدهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام للزبير أمسه لأحد اليهود حتى يخرج الكنز. قال فأخرجته من عقاصها، فتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعى إلى أناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، لأن الأصل في هذا العمل ماذا؟ الأصل أنه خيانة، خيانة عظمى، هذا هو الأصل، يسمونه الآن هذا خيانة عظمى، الأصل أن هذا ردة. إيه؟ ولذا قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، وفي حديث آخر صحيح أنه قد كفر. نعم. ولكن رضي الله عن حاطب إنما كان الذي منع من هذا كله بحمد الله أنه كان ماذا؟ متأولا، كان متأولا، نعم كان متعولا، يعني يقول إن الله عز وجل ناصر دينه ومظهر رسوله، فأنا إذا أخبرت المشركين سوف أستفيد، يحفظون قرابتي ولا أضر من؟ ولا أضر المسلمين. هذا كان تأوله، اجتهاده رضي الله عنه. نعم. وهذا اجتهاد خاطئ، هذا اجتهاد خاطئ، ولكن هذا الاجتهاد منع من أن يحكم عليه بما تقدم. ولذا نعم قال يا رسول الله لا تعجل علي، أني كنت امرأ ملصقا في قريش. حاطب ليس قرشي، نعم، ملصقا في قريش، يقول كنت حليفا ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم، فأهبلت، وإذا فاتني إذ فاتني ذلك من النسفهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعله ارتدادا عن ديني. شفت ايش يقول حاطب؟ لم أفعله ماذا؟ ارتدادا، لأن الأصل في هذا العمل ماذا؟ رد. ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنه قد صدقكم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا، هذا الذي منع من إيقاع العقوبة به أنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا، قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عندنا حكم وعندنا عقوبة. قد الإسلام قد الإنسان يسلم من الحكم من الحكم، لكن لا يسلم من ماذا؟ من العقوبة، من أن يعاقب. فكونه سلم من الحكم لأنه كان متأول مجتهد رضي الله عنه، ومن العقوبة لأنه شهد بدرا. نعم. فالذي يقاتل مع الكفار ويناصر الكفار، نعم، مثل حسن نصر الله وأمثاله، فهذا لا شك مع الكفار، نعم هذا مع الكفار نعوذ بالله، والأصل هو في معتقد معتقد كافر. لكن حتى هذا أنت تقاتل مع حزب البعث وأنت تزعم الإسلام، وحزب البعث قومي عنصري وأنت تزعم أنك إسلامي، فكيف كيف يجتمع الكفر مع الإسلام؟ نعم نعوذ بالله من ذلك. نعم. وقاتل هو أيضا مع الأمريكان في احتلال العراق وفي قتل أهل السنة. نعم. وهكذا ديدنا نعوذ بالله من ذلك. نعم. في بعضهم موظفين يكون موظف الجيش الأمريكي وموظف كذا، هذا يعتبر كافر؟ ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. قال أما إنه نعم. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق الذي يقاتل مع الكفار، هو يريد أن يهدم ماذا؟ الدين. لا محالة، ما ينفع يقول والله أنا موظف، أو ينفع يقول أنا باخذ راتب، أو يقول أنا ما قصدي نصرة دين الكفار، ما ينفع ولا ما ينفع. أنت عفوا هذا الشخص عندما يقاتل مع الكفار إذن هو يريد هدم الدين لا محالة، ويريد أن الكفار تكون لهم الغلبة والنصر والسيطرة، وأن يظهر دينهم، وأن يأتي الكافر إلى المسلمة ويفجر بها، وأن يأتي الكافر إلى بيت الله المسجد ويهدمه، وأن يأتي إلى المصحف ويمزقه، وأن يأتي بأطفال المسلمين ويسترقهم ويجعلهم كفارا. هو يريد هذا لا محالة، حمك الله. يلزم من هذا هذا ولا ما يلزم؟ يلزم الجزء لا بعيد عنه، ما ينفع. ولذا يختم من يقول إن هذه ليست ردة على حسب نيته، ما هذه ردة ما. ولذا نقل يعني جمع من أهل العلم الإجماع، المبقى خلاف، لكن هن علينا بما دل عليه الدليل. فهذا ما ينفع، يكون مع الكفار ويناصرهم ويعينهم بالرأي والمال والسلاح والعدة والعتاد، فهذا يريد هدم دين الإسلام لا محالة. نعم نعم. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. نعم. وهذه الآية الكريمة ما ثبت أنها نزلت في ذلك. نعم. قال إلى قوله فقد ضل سواء السبيل، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال وعن ابن عمر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهم. نعم. وللراجل سهما عفوا. نعم. متفق عليه وهذا لفظ البخاري. نعم. فيكون الذي يقاتل على دابته ثلاثة، على فرسه ثلاثة أسهم كما في اللفظ الآخر. نعم. أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمين لفرسه. نعم. وهذا صحيح. نعم. وأصله في الصحيح. قال وعن أبي الجويرية الجرمي وهو حطان بن خفاف الجرمي وهو ثقة بالاتفاق إلا ما جاء أبي حاتم قال صدوق صالح الحديث قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم يقال له معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين لأنها من المقاسم من الغنائم وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم قسمها بينهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفلا إلا بعد الخمس لأعطيتك، ثم أخذ يعرض علي نصيبه فأبيت. نعم، رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. نعم، لا ينفل إلا بعد ماذا؟ إلا بعد تخميس الغنيمة. نعم. قال وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، متفق عليه. قال والخمس، زاد مسلم، والخمس في ذلك واجب كله. ذكر موفق الدين بن قدامة رحمه الله أن التنفيل على ثلاثة، له ثلاثة صور، له ثلاثة صور. الصورة الأولى هو أن ينفل من كان له، يعني من كان له يعني في قتل المشركين وقتل الكفار، من كان له قوة وبأس وشكيمة، نعم سابقة، من له سابقة في قتلهم، نعم، فهذا يستحق أن يعطيه الإمام شيء خاص به زيادة على ماذا؟ على حصة الباقين، نعم. والثاني أن يقول، القسم الثاني، الصورة الثانية، أن يقول مثلا من طلع على حصن الكفار وفتح لنا فله ماذا؟ له كذا وكذا من المال، له كذا وكذا من المال، نعم، فهذا القسم الثاني. والقسم الثالث هو ما جاء في حديث حبيب بن مسلمة قال شهدت مع النبي صلى الله، شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداء، نعم، يرسل سرية من عامة الجيش فينفلهم الربع من الغنيمة. الأصل أنهم يشتركون في ماذا؟ في الغنيمة جميعا، لكن هالسرية أرسلهم من عامة الجيش فأعطاهم الربع، ثم باقي الأرباع الثلاثة يشتركون هالسرية مع ماذا؟ مع عامة الجيش، نعم. هذا في البداء الربع، والثلث في الرجعة، والثلث في الرجعة يعطون، تعطى هالسرية ثلث الغنيمة والثلثين يشتركون مع ماذا؟ مع باقي الجيش، يشتركون مع باقي الجيش، نعم. إيه الغنيمة؟ نعم واحدة، الأصل يشتركون فيها الجيش كله، هالسرية من الجيش، نعم. فبما أنهم أرسلهم فلهم الربع، نفلهم في البداية، وثلاثة أرباع يشتركون مع باقي الجيش، وفي الرجوع أعطاهم الثلث، والثلثين يشتركون مع ماذا؟ مع باقي الجيش، نعم. وذكر أهل العلم، بعض أهل العلم الحكمة في أن في البداية ربع وفي القفول الثلث، قال لنا في البداية الآن ماذا؟ نشطين مقبلين فنعطيهم ربع، الآن في النهاية يعني فيه شوي، يعني يحتاجون إلى زيادة ماذا؟ إلى زيادة تشجيع. نعم، والقسم الرابع هو السلم، القسم الرابع هو السلم، هذا لا يدخل أصلا في ماذا؟ في الغنيمة، هذا الأصل ما يدخل في الغنيمة، من قتل قتيلا فله سلبه، هكذا له سلبه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يشترط إذن الإمام في من قتل قتيلا فله سلب، القول الراجح أنه لا يشترط، بعض أهل العلم قال أن هذا نعم من باب يعني الإمام هو الذي يقول ذلك، نعم، وأنه ليس يعني شيء شرع ثابت، نعم، ولكن الصواب لا، أنه خلاص قال الإمام ولا لم يقل، من قتل قتيلا فله سلب، وهذا تشريع إلى قيام الساعة، نعم. نعم، وهذا إسناده حسن لا بأس به. نعم، تكلم فيه ابن القطان، ابن القطان يقول أن زيادة بن جارية يقول مجهول، وزيادة بن جارية وثقه النسائي وابن حبان، ذكر ابن حبان في الثقات، وابن القطان نعم، طبعا زيادة بن جارية قال أبو حاتم قال مجهول، وأبو حاتم عنده تشدد، النسائي وثقه، والنسائي رأى حديثا مستقيم فوثقه. نعم، ونذهب إلى قول النسائي. وابن القطان الفاسي ينهج منهج ابن حزم في الحكم على الأسانيد، فابن حزم شديد في الجهالة، هو مثله في هالجانب أيضا، وهما عنده شيء اسمه العلة، فأيضا ابن القطان الفاسي ما عنده شيء اسمه العلة في الإسناد في الاختلاف وكذا. وهو طبعا ابن القطان الفاسي رحمه الله توفي عام 228 و600، كتاب بيان الوهم والإيهام نفيس في بابه في الصناعة الحديثية. نعم، نفيس في الصناعة الحديثية، هو كتاب الأحكام لعبد الحق، الأحكام لعبد الحق، فهو نعم يعني تكلم على هذه الأحاديث، وكان يعني كلامه في الغالب كلام جميل ومفيد، وذكر قواعد حديثية وقواعد في الجرح والتعديل وتفسير لبعض عبارات المحدثين، ولعل أبو يحيى يستفيد منه، فهو كتاب نفيس. حتى وجدت أنا بعض الكلام لمن أتى من بعدك الحافظ بن حجر أو للذهبي والله أعلم لابن حجر، وجدت يعني هو كلام هو سبقهم ابن القطان الفاسي لهذا، أو سبق ابن القطان الفاسي سبق ابن حجر لهذا، و الذهبي قد اختصر بيان الوهم والإيهام، رحمك الله، قد اختصر بيان الوهم والإيهام، فهو كتاب نفيس في بابه وقد طبع. ولكن رحمه الله في مسألة العلة وكذا يعني قال: وعن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. نعم، الأشياء الأطعمة اليسيرة، نعم، هذه كانوا ما يدخلونها في الغنائم، كانوا يأكلونها ولا يدخلونها في الغنائم. نعم، قال: وعن نافع أن عبد بن عمر أبقى فلاحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله، وأن فرسا لابن عمر عار، نعم يعني هرب ذهب بأرض الروم فظهر عليه فردوه على عبد الله، يعني ما أدخل في المقاسم ولا لم يدخل؟ لم يدخل، نعم، لأنه لا. نعم، قال: وعن قبل القسم يا شيخ ما يذهب فرس لابن عمر ذهب وعبد له ذهب، فوقف عليهم خالد الوليد فأرجعه. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. نعم، رواه مسلم. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها. نعم، يعني القرية التي غلب عليها المسلمون بدون ماذا؟ بدون قتال، سهمكم في العطايا، هذه غلب عليها المسلمون بدون قتال، تركها الكفار وهربوا. وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. يخرج الخمس لله ولرسوله، وأربعة أخماس لمن؟ للمقاتلين المجاهدين. رواهما مسلم. وعن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. فبلاد الكفار على قسمين: إما بلاد يستولي عليها المسلمون بدون قتال، يتركها الكفار خوفا بدون قتال، نعم، فهذه ذهب جمهور أهل العلم أنها لا تخمس وتكون لله ولرسوله كما جاء في حديث عمر. وذهب الشافعي رحمه الله لأنها تخمس، نعم. والقسم الثاني البلاد التي لا تفتح إلا بعد ماذا؟ بعد قتال، فهذه لا شك أنها تخمس، نعم، وأربعة أخماس الباقية تكون لمن؟ للمقاتلين المجاهدين، نعم. وأما الخمس فيكون يخمس خمسة، لله خمس، ولرسوله خمس، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين. تخمس الخمس، يخمس خمسة أقسام. ولله يعني للمساكين والضعفاء وكذا. قال وعنه أنه قال أما والذي نفسي بيده، أي عمر رضي الله عنه، لولا أن أترك آخر الناس ببانا، أي معدما ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها. يعني أخاف إذا قسمتها بعد ذلك يبقى من كان بعيدا من المسلمين ليس عنده ماذا؟ ليس عنده شيء. كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، لكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها، أي ما أقسمها ولكن يأخذ المسلمون ماذا؟ خراجها، يأخذون خراجها، خزانة لهم باقية، خراجية تبقى خراجية، فيأخذون خراجها. رواه البخاري، ووافق عمر يعني الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال وعن معاذ رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا، لعلك تخرج يا أبو عبد الرحمن اسناده مرة أخرى، فأصبنا رجال ثقات، لكن نبغي نشوف اسناده متصل أو لا. حديث معاذ، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. قال رواه ابن داود ورجاله ثقات. قال ابن القطان الفاسي قال وعن أبي رافع قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام. نعم، هو لا يريد في الأول بعث، ما يريد الإسلام. فقلت يا رسول الله لا أرجع إليه. قال إني لا أخيص بالعهد. نعم، أي لا ينقض العهد. نعم. قال ولا أحبس البغدة، أي البريد الذي يرسل، أرجع إليهم، فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع، أرجع إليهم، فإذا وجدتنا تريد الإسلام تعال. نعم، فأسلم رضي الله تعالى عنه، وهذا خبر صحيح. نعم، رواه أبو أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي. ترى الحديث الذي يرويه الإمام أحمد الأصل أنه ثابت. نعم، هذا هو الأصل. نعم، فيها حديث ضعيفة كثيرة، نعم، لكن هذه كثيرة يعني طبعا هي قليلة بالنسبة للغالب، نحو 27,000، نحو 28,000 حديث مع الزيادات، فالغالب أنه صحيح. وقد نص على هذا، يعني يفهم هذا من كلام الإمام أحمد، ونص على هذا الإمام ابن تيمية، قال شرطة أمثل من شرطة بداود، شرط الإمام أحمد في المسلم. نعم، ونص على هذا ابن حجر أيضا، فهذا رواه أحمد، هذا إذا لم يضعف الإمام أحمد ترى، وأبو داود إذا سكت عنه، والنسائي أيضا إذا لم يتعقبه، فهذا خبر صحيح. وقد صح ابن حبان البستي. قال وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوة، نعم، فقام رسول الله، نعم، صلى بهم في غزوة إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أنملتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، فقال إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس فيها إلا نصيبي معكم صلى الله عليه وسلم. نعم، أنه ما أخذ إلا نصيبي، وهو من هو عليه الصلاة والسلام، إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. نعم، عليه الصلاة والسلام، مردود على الفقراء والمساكين والمحتاجين. فأدوا الخيط والمخيط، وأكبر من ذلك وأصغر، ولا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. قال رواه أحمد بهذا اللفظ من رواية أبي بكر بن أبي مريم وفيه ضعف. طبعا إذا ثبت الحديث في المسند وثبت أنه ضعيف ضعيف نعم، لكن إذا لم يثبت أنه ضعيف فالأصل أنه قوي. قال وفيه ضعف بكر بن أبي مريم رجل من الصالحين ولكن لا يحتج به وقد اختلط. نعم. قال وروى النسائي بن حبان نحوه من غير طريقه، هذا جاء من طرق، جاء من طريق سليمان بن موسى وجاء من غيره فهو ثابت، هذا صحيح. قال باب الجزية والمهادنة. نعم. قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والمهادنة مهادنة الكفار، متى يعني تكون الجزية ومتى تجوز المهادنة. نعم. والأحكام المتعلقة بذلك. وقد اختلف هل الجزية ما تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس أو تؤخذ من غيرهم. نعم. فبعض أهل العلم قال ما تؤخذ من العرب، العرب أما الإسلام وإما ماذا، وإما السيف، من الوثنيين، من العرب الوثنيين، من الوثنيين، من الوثنيين، قال إما الإسلام وإما السيف، وأما من كان عربيا نصرانيا أو يهوديا نعم مثل يهود اليمن هؤلاء من قحطان من العرب. نعم. ومثل أيضا بعض اليهود الذين كانوا في المدينة فيهم ناس من طي من بني نبهان. نعم. فهؤلاء نعم تؤخذ منهم الجزية. نعم. قال عن بجالة كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة، فوق بين كل ذي محرم من المجوس، المجوس نعوذ بالله يتزوج الإنسان بمن؟ بأخته وأمه نعوذ بالله. فقال عمر فوق بينهم، ولم يكن عمر أخذ الجزء من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، فالمجوس أخذ منهم الجزية. هل باقي الكفار الوثنيين مثلهم؟ بعض أهل العلم لم يلحقهم بهم وبعضهم ألحقه بهم. نعم. والله المسألة تحتاج إلى زيادة تأمل والله أعلم. رواه البخاري. قال وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أن عمر، هذا مرسل لأن محمد بن علي لم يدرك عمر، ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم، فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال في إسنادهم قطاع يكفينا الذي تقدم. رواه البخاري. ولكن لا يجوز التزوج بنسائهم ولا أكل ذبائحهم. نعم. وإنما فقط في أخذ الجزية بالنسبة للمجوس. وما ذهب إليه أبو ثور من فقهاء المسلمين أنه يجوز الأكل من ذبيحة المجوس، هذا خطأ منه وقد أنكر عليه. قال وعن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فينبغي الإنسان إذا بدأ أن يستعين بالله، بدأ في الكتابة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم. نعم. وهذا عن سهيل وأمثاله، وعند بعض الكفار عند غيرهم من الكفار يعرفون. ولذا عبد الرحمن الفزاري هذا كافر قتل من فزاره، اسمه ماذا؟ عبد الرحمن. لو لم يعرفون الرحمن ولا كان ماذا؟ ما سموا عبد الرحمن، قتل كافر. قال اكتب من محمد رسول الله. قالوا لو علمنا أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتبعنا، ولكن اكتب اسمك أو اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب من محمد بن عبد الله. هذا فيه أنه لا بأس أن المسلمين يتنازلون عن بعض الشيء من أجل ماذا؟ من أجل مصالح عظيمة، نعم. ولذا بحمد الله ما مر سنتين على هالكتاب إلا وقد فتح الله ماذا؟ مكة، وأقبلت القبائل بإسلامها. نعم نعم. فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء، طبعا قال عليه الصلاة والسلام اكتب من محمد بن عبد الله، قال فاشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. يعني تلاحظون أن المسألة نعم نعم، يقولون أن اللي جينا منكم ما احنا رادينا، واللي يأتي منا تردونه. نعم. ماذا فعل سيدنا وإمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقالوا يا رسول الله أنكتب هذا؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله. هذا ماذا؟ هذا مرتد. لكن المشكلة ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا، وقد جعل الله عز وجل لأبي بصير ومن معه فرجا ومخرجا، رواه مسلم. قال وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا معاهد قد أعطي العهد فكيف يقتل؟ نعم. فكبيرة عظيمة من عظائم الذنوب، رواه البخاري. قال كتاب البيوع باب أحكام البيع. نعم طبعا البيع جاءت النصوص بشرعيته. نعم. وسمي بيعا لأن الإنسان يمد باعه، يمد يده. نعم. وشرعا مبادلة مال بمال. نعم بقصد نعم التملك. نعم. وله شروط 6 حتى يجوز. أول هذه الشروط أهلية المتبايعين. نعم. يعني لا يكون الطرف الآخر مجنون ولا طفل. نعم. إلا في شيء يعني يسير، واحد طفل يملك 100 مليون، هل من الممكن طفل يملك 100 مليون؟ نعم ممكن، مات أبوه و... نعم ورث والده. نعم. فجاء له ابن عمه وقال يعني لعلك تشتري هالأرض الفلانية أنا أملكها وهي تسوى 2 مليون. قال تسوى 1 مليون. قال خذها 2 مليون. هل يصح هذا البيع؟ ما يصح، هذا صغير عمره 10 سنوات مثلا، ما يصح هذا البيع. لكن لو شرى طفل عمره 10 سنوات دراجة هوائية 300 ريال، هذا نعم ممكن، يعني الأشياء الأشياء القليلة. نعم. نعم. فأهلية المتبايعين لابد أن يكون، نعم لا تكون، لا يكون مجنون أو طفل. نعم. إلا ما كان في مثله بالنسبة للطفل. الشرط الثاني من شروط البيع نعم هو أن يكون عن رضا منهما، لا يكون عن إكراه، إلا إن كان إكراه بحق. واحد أفلس فيكره على بيع ماذا؟ على بيع ماله من أجل تسديد للدائنين. نعم. فالشرط الثاني يكون عن رضا من كلا الطرفين. الشرط الثالث أن يكون في شيء مباح، لا يكون في شيء محرم، شيء محرم لا يجوز نعم بيع. الشرط الرابع أن يكون هذا مملوكا للذي باع، مو شيء غير مملوك. نعم. شيء معين. نعم. أنا ببيعك هالكتاب وهالكتاب هم ما يملكه، هذا معين. نعم. هذا لا يجوز. أن الشرط الرابع أن يكون مقدور على تسليمه. نعم. بعير له وقد ند هرب، أو طير صقر طار قال خلص يلا بعني يا بعتك يا. نعم نعم. فلا بد أن يكون مقدور على تسليمه. الشرط الخامس ولا كم؟ الشرط السادس ما هو؟ نعم أن يتفقان على الثمن، يتفقان على ثمن معلوم. نعم. السلعة نعم السلعة تقدم أنها نعم سلعة مملوكة ومعي ونعم قادر على تسليمها. نعم الشرط السادس هو الثمن، أن يكون نعم يتفقان على ثمن معين. نعم ما يقول يعني بعت خلاص اشتريت بكم، بعت بكم بدينار دينارين. نعم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، فالخمر لا يجوز بيعه، والميتة لا يجوز بيعها، والخنزير لا يجوز بيعه، والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. لا هذا يعود إلى ماذا؟ إلى البيع، فالبيع لا يجوز بيع هذه الأشياء، لكن استعمالها يجوز. نعم واحد عنده ماتت شاة له فقام وأعطاها القطط التي يملكها عنده، أو عنده كلاب يجوز له اقتناؤها في يعني في ماشية وفي زرع، فأعطاها لها استعملها في ذلك، جائز ولا غير جائز؟ جائز. لكن واحد عنده كلاب قال بعني هالشاة الميتة أبعطيها لي، قال ماذا تفعل بها؟ قال أبعطيها للكلاب اللي عندي، يجوز أن يبيعها؟ لا يجوز. وأما استعمالها فلا بأس. لا أي البيع هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، بزعمهم عندما أذابوه أجملوه أذابوه أن راح يتغير وبالتالي حكمه سوف يتغير، لا الحكم هو واحد. وعنه أنه كان يسير على جمل له قداعية فأراد أن يسيبه مل من عنده من هالجمل ما يمشي، قال فلاحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. نعم هذه علامة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعنيه بوقية. نعم يقال أن الأفصح وقية، لكن إن كان هذا ثبت في الحديث والحديث متفق عليه، وجاء في رواية أوقية. نعم جاء في رواية أوقية، فنعم يعني أوقية ووقية. قال قلت لا، ثم قال بعنيه الأوقية 40 درهم، فبعته بوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي. هو ما سلم الجمل الآن، وأيضا لم يستلم المال، لم يستلم أيضا المال، فيجوز التبايع وفق ذلك، وفق هالصورة جائزة. كما أنه طبعا من باب أولى تسليم الثمن وتأخير المثمن، كما أنه يجوز أيضا أو هو الطريقة الرائجة سلم وماذا واستلم. قال فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني، وصل إلى المدينة فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقالت أتراني ما كستك لآخذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. نعم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه مشروعية المماكسة أيضا. وعنه قال أعتق رجلا منا عبدا له عن دبر، يعني قال إذا مت فأعتق عبدي هذا عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعه. نعم وثلث يعني من الثلث، وأما الثلثين فيكون الورثة. نعم يجوز الإنسان يتصرف في ثلث ماله فما دون، متفق عليه واللفظ البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، فثمن الكلب لا يجوز حتى ولو كان معلما، ومهر البغي يعني أعوذ بالله ما تأخذ الزانية، وحلوان الكاهن ما يأخذ من الحلاوة على كهانته، كل هذا حرام ولا يجوز، متفق عليه. وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور يعني القط الهر، فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك رواه مسلم. وهذا الخبر ثابت صحيح جاء من طرق أكثر من طريق فهو صحيح، فبالتالي القط لا يجوز بيعه، تربية جائزة ولكن البيع ما يجوز. تفضل. قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد رواه النسائي، وقال ليس هو بصحيح. فالشطر الثاني مو بصحيح، وأما الأول فهو صحيح. وعن ميمونة نفارة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري. وعند أبي داود وغيره، أبي داود الطيالسي وغيره، في سمن جامد، هذه الزيادة لم تثبت، فالراجح أنه سواء جامد ولا غير جامد تلقى وما حولها. هذا اللي رجحه ابن تيمية. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها ما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال البخاري هذا خطأ، أخطأ فيه معمر. وقال الترمذي هذا حديث غير محفوظ. نعم. قال أبو حاتم هو وهم، فإذا وقعت في السمن تلقى الفأرة وما حولها سواء كان جامدا أو غير ماذا أو غير جامد. وقال بعض أهل العلم تفضل كل المائعات مثل ماذا؟ مثل السمن. نعم. وما حولها ما يكون إلا نعم. طيب اللهم إلا إذا تغير، إذا تغير خلاص، إذا تغير خلاص. نعم إذا تغير خلاص. نعم. فالسمن قد يكون جامد وقد لا يكون جامد، فإذا وقعت في سمن نعم تلقى وما حولها. هذا السمن بارك الله فيكم مثلا في شيء كثير، فهذا الذي حوله هو الذي يلقى، يؤخذ ويلقى. قال وعن ابن عمر قال نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث أو ولا تورث يستمتع بها سيدها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. نعم. رواه مالك في الموطأ والبيهقي. هذا صحيح عن عمر، غلط بعض الرواة فرفعه وهو خطأ، الصواب موقوف على عمر صحيح. نعم. قال وعن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق. نعم. نعم. قال وعن ابن جريج قال أخبرني ابن الزبير أنه سمع جابرا يقول كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا رواه النسائي. هذا صحيح، هذا صحيح. نعم هذا صحيح. طبعا البيهقي جمع بينه وبين ما جاء عن عمر، قال إن ما فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام اطلع على ذلك، ولكن رد ذلك الحافظ بن حجر وقال إن جاء ما يفيد أنه اطلع، والأصل ما يفعل في عهد رسول الله نعم أنه يكون هذه يعني سنة تقرير من جهة التقرير، فإذا كان مطلع الرسول عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا مطلع. قال أبو سعيد كنا نعزل والقرآن ينزل أو جاب. نعم ف نعم ف يعني والله أعلم، يعني بعض أهل العلم يعني قالوا أن بعض يعني نقل أكثر الصحابة كان يعني يقول بهذا كما جاء عن عمر، وقال بعض أهل العلم يعني أن قد يكون عند عمر خبر فنهى عن ذلك من أجل هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني أن نسخ، هذا نسخ يعني معنى هذا والله أعلم أنه نسخ، ولكن كل هذا في النفس من ذلك شيء. نعم. قال وعن عائشة قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام وقية فأعينيني، جاءت إلى عائشة قالت فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فألك. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها قالوا نبغي الولاء يكون لنا. فجاءت من عندهم والرسول عليه الصلاة والسلام جالس فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع عليه الصلاة والسلام ذلك فقال خذيها واشترطي لهم الولاء أعطيهم الولاء فإن الولاء لمناته. يعني لو اشترطت لهم الولاء لأنهم طلبوا هذا لن يقع لأن شرع الله عز وجل بخلاف ذلك. الولاء لمن أعتق. الولاء لمن أعتق. نعم. فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. تقدم لنا أن الشروط ثلاثة أقسام. إما شروط من مقتضى العقد تسليم أنا شريت هالكتاب من الشروط يجب عليك يا أيها البائع كالشيخ إسلام أن ماذا يسلم الكتاب إلي هذا من مقتضى العقد لا بد. هذه ما فيها كلام. عكسها شروط تخالف الشرع مثل ما جاء في حديث بريرة أن يكون الولاء لنا هذا شرط ماذا باطل ولو كان 100 شرط. نعم لأن هذا خلاف الكتاب والسنة ولو كان 100 شرط. شروط ليست من هذا ولا من ذاك يشترطها البائع مثلا كما اشترط جابر قال نعم أنا أبيعك هذا الكتاب ولكن حتى أنتهي. قال الشيخ حسن مثلا أنا أبيعك الكتاب ولكن بشرط حتى أنتهي من ماذا من الدورة إن شاء الله يوم الأربعاء أسلمك إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بتوفيق الله أسلمك الكتاب. نعم يقبل هالشرط ولا ما يقبل؟ نعم يقبل هالشرط. نعم كما في حديث جمل جابر. نعم أو أن المشتري نعم اشترط قال نعم يعني أنا أسلمك نعم الكتاب ولكن كل التعليقات مكتوبة. نعم كل التعليقات أبغيها مكتوبة. من يكتبها؟ يكتبها لابن محمد. أنا خلاص ينسخ خطاك من ابن محمد ويكتبها. إذا وافق البائع يلزم ولا ما يلزمه؟ يلزم أن ينقل هذه التعليقات. نعم نعم. فالشروط على هالأقسام الثلاثة. نعم قال نعم شروطا ما بال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وإن كان 100 شرط أي في كتاب الله المقصود مما يخالف ماذا؟ مما يخالف الشرع. نعم قضاء الله حق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. نعم متفق عليه. هذا لفظ البخاري عند مسلم فقال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. يعني لو حتى وافقتي هذا الشرط ماذا باطل. نعم هذا الحديث عظيم حتى استخرج بعض أهل العلم من هذا الحديث 400 ماذا فائدة. قال وعن جابر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الماء على قسمين إما ما أنت قد حزته. نعم هذا عندك كرتون ماء اشتريته جاء واحد بياخذ قارورة منه بدون مقابل يحق له ولا ما يحق؟ ما يحق له إلا برضا منك. إذا قلت لا أنا ما بيعه إلا أنا شريته بريال يطلع علي القارورة بريال ببيعك بريالين فهذا إذا وافق هذا نعم يجوز. فالشيء اللي حزته هذا يجوز بيع الماء. الثاني الذي لم تحزه في نقع البئر لك وجاء وأنت مستغني عن سقيته وفي جاء واحد بيشرب ويشرب بهائمة وأنت بحمد الله مستغني عن هذا هل يجوزك أن تمنعه؟ ما يجوز لك، وإن كانت البئر لك، وإن كانت البئر لك لا يجوز لك أن تمنعها بعد أن تستوفي ماذا؟ حاجتك منها. بعد أن تستوفي حاجتك منها، نعم هذا ما نبع في أرضك، نعم أنت استوفيت حاجتك الزيادة لا تمنعها من ابن السبيل والمحتاج. يؤجر، نعم إن شاء الله يؤجر، نعم حفر البير وكذا ونعم يؤجر، والله أعلم. قال وفي لفظ رواه مسلم وفي لفظ نهى له، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. نعم لا يجوز بيع ضراب الجمل، نعم ماء الجمل، نعم لا يجوز، هذا أمر محرم فيه دناءة. نعم تبيع ماء الجمل هذا دناءة. قال وعن بيع الماء، نعم فالشيء يعني هذا نهي عنه. هذه مسألة وقد حدثنا شخص أو نعم هذا شخص قد صاد ذبابا يريد بيعه، نعم ماذا يستفاد من عنده؟ لا تأكل بعض الطيور، نعم هذا يقولون بعض الطيور تأكله، نعم نعم. والذي يبدو والله أعلم لا بأس بهذا، والله أعلم. قال وعن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نعم رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فهذا غرض، هذا غرض. وبعض وهناك من فسره بأنه يبيع والثمن يكون مؤجل حتى تنتج، حتى ينتج النتاج، فإذا نتج النتاج هنا ماذا؟ سدد الثمن، وكلاهما محرم لأن غرر ما يدري متى تنتج الثانية. قال وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، الولاء كما جاء في حديث وهو لا يصح طبعا الحديث لكن معناه صحيح، الولاء لحمة كلحمة النسب، نعم. فلذا في حديث أبي رافع مولى القوم منه، فحرم على أبي رافع الصدقة، نعم لأنهم من موالي من بني هاشم، نعم. فالبلاء الولاء لا يباع ولا يوهب. وعن أبي هريرة الولاء يعني هذا شخص مملوك فأعتقه سيده، فولاؤه يكون لمن؟ لسيده، وينتسب لمن؟ لسيده. وعن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرم، يعني فسر بيع الحصات بتفسيرات، منها أن يرمي الحصات أي ثوب بقعت عليه فهو بكم؟ بكذا، بعشرين، بخمسين، نعم هذا غرر لا يجوز، قمار، هذا أشبه بالقمار. قال وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقتاله، نعم رواهما مسلم، سوف يأتي زيادة له، نعم. قال وعنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نعم. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، هذا فسره، فسر بتفسيرات، ولكن يعني فسره ابن تيمية وابن القيم بأنه العينة، بيع العينة، يبيعه مؤجل بمئة ثم يشتريه منه بثمانين حاضر، فبدل أن يسلفه ثمانين و يسدد له مئة يحتالون بالعينة، نعم ففسروا ببيع العينة، وهناك من فسر بغير ذلك. قال وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، نعم سلفني على أن أبيعك كذا، نعم تبي تستلف استلف، تبي تشتري اشتري بدون ولا شرطان في بيع. نعم، وهذه فيها إشكال، ولا شرطان في بيع. فذهب بعض أهل العلم أنه له الحق في شرط، ماذا؟ في شرط واحد. قالوا مثل جابر اشترط حملانه إلى المدينة، فلذا بعض أهل العلم قال شرطين لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز الشرطان فأكثر، ما لم يخالف ماذا؟ الشر. نعم، ما لم يخالف الشر، وستدل المسلمون على شروطهم، وهذا والله أعلم أظهر. قال ولا ربح ما لم يضمن. الشيء اللي أنت ما تضمنه ليس في ملكك، هل تأخذ ربحه؟ ما تأخذ ربحه. قال ولا بيع ما ليس عندك. نعم، هذا إذا كان شيء معين، هذا الكتاب المعين. قال لأن فيه تعليقات، إذن أنا بشتري هذا الكتاب، صاحبه غير موجود، واحد ثاني قال لا خلاص أنا بيعك إياه، وإذا جاء صاحبه بأعطيه الثمن. لا تبع ما ليس عندك، هذا التصرف الفضولي. يقولون إلا إذا أجازه، بعض أهل العلم قال إلا إذا أجازه. نعم، هذا إذا كان وكالة انتهينا، لكن إذا كان أجاز يعني هو فضولي باع، فجاء صاحب الكتاب وقال بعت لك بثمن وجدت أن ثمن يعني مناسب، هو في الأصل بعشرين ريال مع التعليقات قال 100 ريال. نعم، فقال رضي ما يخالف. نعم، أنا هذه التعليقات موجودة عندي في دفتر آخر. نعم، فأجاز بعض أهل العلم ذلك إذا كان أجاز صاحب السلعة بعد ذلك هذا التصرف. قال رواه الترمذي وصححه، وقال الحاكم صحيح على شرط جماعة من أئمة الحديث، هذا مروة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل اشتراه، واشتراه الزيت، ثم السلام لقيه رجل قوم فأعطاه به ربحا حسنا. نعم، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت إلى زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته، هو إلى الآن عند التاجر الأول، حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها أو يحوزها التجار إلى رحالهم. نعم، لأن لا زال بما أنه عند التاجر الأول لا زال نفسه متعلقة به، فإذا وجد ربح كثير قد ماذا يفعل؟ قد نعم يرجع وتحصل مشكلة، وهذا صحيح. قال وعنه قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدراهم. نعم، والدرهم كان في زمنهم الدينار 12 درهم أو 10 دراهم. نعم، وقد تقدم لنا في حديث أبي بكر الصديق حديث أنس قال شاتين أو 10 أو 20 درهما. قال وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير بدلها، الدراهم فضة والدنانير ذهب، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول الله ويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير. نعم، إلى آخره. فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. إذا بعت فضة بذهب أو ذهب بفضة لا بأس ببيع ذلك إذا كان يدا بيد. نعم، ولذا لابد قال اشترط عليه أن يكون يدا بيد بسعر يومها يدا بيد. الآن تعلمون أن يعني مرات ترتفع مرات ماذا تنزل، سعر يومها اليوم كم تساوي 10، إذن نعم لا بأس هنا يدا بيد تتفرقان ليس بينكما شيء. الآن شريتها بعشر دنانير، قلت هذه فضة عندي، ما عندي دنانير ذهب. نعم، كم يساوي الدينار؟ سعر اليوم يساوي 10 دراهم، وانت بعت بعشر دنانير، إذا تنقد له 100 درهم وتتفرق ليس بينكم شيء. قلت هذا 50 درهم والخمسين بكرة الثانية، هذا لا يجوز، صار بينكما شيء. فالذهب مقابل الفضة يكون نعم تفاضل، لا بأس بالتفاضل، ولكن لا يكون يدا بيد. وهذا الصواب أنه موقوف، الصواب أنه موقوف. رواه سماك فرفع، وروا داود بن أبي هند عن سعيد عن ابن عمر موقوفا وهو الصواب. حتى العملتين المختلفتين لا يكون بينه، لا بد يكون يدا بيد. نعم التفاضل، المصارفة جائزة بالتفاضل، الدولار لا يساوي الريال أكثر، نعم، والجنيه أكثر من الدولار. طبعا الجنيه حتى لا يظن الشيخ إسلام من الجنيه المصري، لا، الجنيه الاسترليني، نعم نعم. فنعم نعم لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم نعم. قال وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنية إلا أن تعلم. نعم، وهذا رواه الترمذي وصحها. المحاقلة نعم بيع الحقل، السنبل، بيع الزرع في سنبله مقابل ماذا؟ الحب. بيع الزرع في سنبله مقابل الحب، لأنه عندما ييبس سوف ماذا؟ يجف ووزنه يقل. والمزابنة نعم بيع التمر على رؤوس النخل، نعم لا يجوز إلا رخص في العراية عليه الصلاة والسلام. وأيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن المخابرة وهي المزارعة، نعم مخابرة، المخابرة مخايرة ما لها معنى. قال وعن الثنية إلا أن تعلم، نعم، أن مثلا واحد عنده 100 كيس من الدقيق، قال بعتك إلا بعضها، هذا يصح؟ ما يصح. بعضها كم؟ بعتك إلا 10، هنا يصح. إلا 20، هنا يصح. إلا 30، هنا يصح. يعني بعتك 70 من 100، بقي 30 هذه لي. نعم. نعم. قال وعن أنس بن مالك نهى المزابنة، نعم تقدم بيع التمر على رؤوس النخل والعنب على رؤوس نعم بالزبيب، نعم نعم هذا ممنوع، نعم، لأنه سوف ييبس ويقل. نعم. قال وعن أنس بن مالك قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة، رواه البخاري، وهذا تقدم معناه. قال وعن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، فلا يجوز تلقي الركبان حتى ينزلون السوق، ولا يبيع حاضر لباد. قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. نعم، فإذا كان له سمسار نعم راح يكون نفس القضية. نعم، والحكمة في هذا يعني حتى يحصل يعني تنفيس على الناس، لأن صاحب السلعة راح يعني غالبا ينزل السوق راح يبيعها بسعر يعني مناسب. نعم، بينما إذا واحد حضري تلقاه وشراها منه راح يأتي للسوق يبيعها بسعر منخفض، ولا بسعر السوق المرتفع؟ بسعر السوق المرتفع. نعم. قال وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه الجلب الجلابة، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. السيد سيد السلع إذا أتى السوق شاف يعني الأسعار مرتفعة وهو قد غبن فهنا يكون بماذا؟ بالخيار، له الحق أن يرجع في ماذا؟ في بيعته. قال وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تتقدم ولا تناجشوا. النجش معروف أن يأتي من يزيد في ثمن السلعة وهو ليس قصد ماذا؟ الشراء. ولا يبيع رجل على بيع أخيه. نعم أنا شريت هالكتاب بـ20، قال لا أنا عندي بـ10. نعم فلا تبيع على بيع أخيك، ولا تسوم أيضا سوف يأتينا على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، نعم حتى يدع أو يرد هالخاطب. ولا تسأل المرأة طلاق أختها، نعم واحدة عند زوجة وتقدم بتزوج ثانية فقالت الثانية لا أنا موافقة، عفوا موافقة تقول الثانية بشرط أنك تطلق الأولى، هذا حرام، لتكفى ما في إنائها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال ولمسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يسم المسلم على سوم المسلم. وعن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بين أحبته يوم القيامة. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. نعم كيف؟ لا ليس في أم الولد، في المملوكين. نعم وهذا بمجموع طرقه لا بأس به. كذا يا أبو عبد الرحمن، شوف اللي حكمنا عليه في البلوغ. نعم ما يخالف الإماء، الإماء تقدم حكمه، هذا غير، مو مسألة الإماء، أم الولد غير، أم الولد عفوا غير، تقدم الكلام فيها والخلاف. نعم هذا عند أخوين مملوكين لا تفرقهم، هذا معنى. وحيي بن عبد الله لا بأس به. نعم قال وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى ويبينه الحديث بعده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. هذا من طريق سعيد بن أبي عروبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي، وسعيد لم يسمع من الحكم بن عتيبة لكن يشهد له من الذي قبله، فهو يشهد الذي قبله. نعم وشوف ماذا قلنا نحن عنه. قال وعن أنس بن مالك قال غلى السعر بالمدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، إذن التسعير لا يجوز من حيث الأصل، إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، كلها من أسماء الله جل وعلا. إني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال، يعني قد يقع ظلم على من؟ على الباعة، عندما يسعر الباعة ببيع بل لا بيع 600 فيقع ظلم عليهم. نعم فالأصل أنه لا يجوز التسعير. قال وعن سعيد بن المسيب، طبعا هذا الحديث صحيح رواه الترمذي وصححه، وعن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله القرشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. نعم فالاحتكار نعم لا يجوز، وبعض أهل العلم قال هذا في الأقوات التي الناس يحتاج إليها، لكن الحديث عام لا يحتكر إلا خاطئ. الجهاز وين؟ السيارة خير. إيه نعم، رواه مسلم. فالاحتكار لا يجوز، وقد مر علينا في درس الترمذي. نعم. وعد بعض أهل العلم من الاحتكار في السوق، هؤلاء جماعة يبيعون شيء معين، يبيعون طماط نعم مثلا، أو يبيعون مثلا كوسة، أو يبيعون مثلا بصل، فكلهم اتفقوا على السعر، فبعض أهل العلم جعل هذا من جملة ماذا؟ الاحتكار. نعم. هي الوكالات نعم لا يجوز، ما يجيب هالسلعة إلا فلان، هذا يؤدي إلى غلاء ماذا؟ الأسعار. نعم. فلو كان هالسلعة نعم يجيبها فلان، يجيبها فلان، يجيبها فلان، يجيبها فلان، راح الأسعار ماذا؟ راح تنزل الأسعار. فهذا ما لحق إنه خلاص يقول مثلا في هذه البلاد حمك الله لا حد يبيع هذه السيارة إلا الوكالة الفلانية فقط، هذا لا ما يجوز. إيه ما يجوز، ما يجوز. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصو الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، يحتلبها. نعم. فلا يجوز تصرية الإبل أو الغنم أو البقر وهو بعدم حلبها حتى ماذا؟ يكبر الضرع فيظن المشتري أنها نعم ذات، نعم ذات لبن كثير. نعم. فهذا حرام ومن المخادعة لا تجوز. فالبيوع يعني إن كان فيها ربا فهي ممنوعة، إن كان فيها غرر فهو فهي أيضا ممنوعة، إن كان فيها غش وخداع فهي ممنوعة. نعم. قال إن شاء إذا حلبها وشاف إنها قليلة الحليب هو إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاعا من تمر. نعم. فيردها وصاع من تمر مقابل ماذا؟ مقابل هذا الحليب الذي أخذه. نعم. قال رواه البخاري هكذا، ولمسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، لأن خلال هالأيام الثلاثة سوف ماذا؟ سوف يعرف حليبها، يعني هل هي كثيرة ولا قليلة. نعم. قال فإن ردها رد معها صاع من طعام لا سمغاء. نعم. قال البخاري عليكم السلام والتمر أكثر، ففي أكثر روايات فيها ذكر ماذا؟ التمر. قال وروي عن ابن مسعود قال من اشترى شاة محفلة يعني مصرات فردها فليرد معها صاعا، ورواه البرقاني وزاد من تمر، هذا رواه البخاري. نعم. والزيادة للبرقاني. قال وعن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا من الصبرة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ طعام أصاب ماء يصبح طيب ولا فسد؟ فسد. فإذا نجعله فوق حتى يشوف الناس، من رضي به فمن غش فليس مني. نعم. وفي رواية من غشنا ليس منا، وفي رواية من غش المؤمنين فليس منهم، رواه مسلم. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني الذي له الخراج، خراج هذه الدابة هو الذي له ماذا؟ لو تلفت يكون من ماذا؟ من ضمانه هو، لو تلفت كان من ضمانه هو، فإذا خراجه خراجها لمن؟ له، خراجها له. نعم. وهذا ماذا حكمنا عليه أبا عبد الرحمن؟ حسن، هذا نعم حسن، درس البلوغ حسن. نعم. قال: باب الخيار في البيع. والخيار أنواع. نعم، يأتي بعضها في الحديث. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق. بالخيار يعني من حب أن يرجع يرجع عن البيع أو الشراء ما لم يتفرق، فإذا تفرق فقد وجب ماذا؟ البيع. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خير أحدهما الآخر أنه لا خيار، خلاص فقد وجب البيع. وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. نعم، على حسب ما يشترطان. قال لي الخيار لمدة ماذا؟ أسبوع، فله الخيار في ذلك. نعم نعم. قلت فيه نظر. طبعا نعم، يعني احنا هذا يعني الذي اسمه اللي آخر ما تحررنا هذا فيه نظر. نعم، أن يأخذ المتقدم منهم أو المتأخر الخراج بالضمان. لا، هو لا فيه حصل تقديم متأخر، أنا لم أزل أملي عليه، ووافق درس الترمذي متقارب بين ال... نعم. والله يعني مرة قلت فيه نظر ومرة قلت صالح. نعم، هو لا شك المعنى صحيح، الخراج بالضمان، الخراج بالضمان المعنى صحيح. نعم. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن يكون صفقة خيار. نعم، يعني صفقة خيار، إن قال اتفق على لا خيار أو لمدة أسبوع مثلا فعلى حسب ما اتفق عليه، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم، لا من حين يشتري خلاص يطلع حتى يثبت البيع، لا. نعم، وهذا لا بأس بإسناده، ونقف عند هنا.